بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيتوني بقول كلام غريب كده بعرفه ان انا بقوله للتسجيل يعني. المهم، طيب، دي الملزمة اللي احنا بنقراها، اللي هي فكرة عامة عن الكتاب المقدس. المفروض هتكون ايه؟ اي مادة علمية خاصة بيها بشكل عام بتكون موجودة على المدونة بتاعتي، فانا ان شاء الله هبارفع الملزمة دي على المدونة، لو حتى عاوز تحملها كملف وورد وملف بي دي اف، علشان لو انت حتى بتحاور على النت تقدر تقتبس منها، سواء بتحاور بقى على البلتوك ولا على الفيسبوك ايا كان، يعني مفيش مشكله. هنبدا نقرا اول اقتباس. المفروض احنا ناس ابيض يا وردي ما نعرفش يعني ايه اصلا كتاب مقدس. ففي كتاب لواحد اسمه الاب ستيفان شربنتي. ستيفان شربنتي ده ما بيتكلمش عربي، كتابه مترجم. الكتاب اسمه تعرف الى كتاب مقدس. ماشي. هو بيقول قبل ان تفتح الكتاب المقدس، ده العنوان، ان الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا. فهو عنده مسمي الكتاب اللي هو المفروض المقابل للمصحف او القرآن عندنا، مسميه الكتاب المقدس، وتحديه قسم العهد القديم. هو مقسمه بس لسه ما وضحش يعني الكتاب بيحتوي على ايه. هو بيقول ان العهد القديم ده على وجه الخصوص كتاب يبدو غريبا ومحيرا لدينا فكرة عنه. يعني انت ممكن يكون عندك من غير ما تقرأ العهد القديم ممكن يكون عندك معلومات هي اصلا موجودة في العهد القديم. ليه بقى؟ وإن لم نفتحه قط لأنه جزء من تراث البشرية. فواضح إن العهد القديم ده معظمه بيتكلم عن حكايات تاريخية، يعني سواء بيتكلم عن الأنبياء الأوائل، سواء بيتكلم عن تاريخ بني إسرائيل، سواء بيتكلم عن تاريخ الملوك والممالك الكبيرة، الحروب ما بين دولة الفرس وبابل والعالم القديم ده. ممكن يكون انت بثقافتك العامة تعرف حاجات فعلا اصلا موجودة في العهد القديم. ونعلم ايضا ان هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على انه كتابهم المقدس. يعني ايه اصلا كتاب مقدس؟ كلمة كتاب مقدس مش ضروري معناه كتاب موحى به من الله، ومش ضروري معناه كتاب كتبه نبي بإلهام. يعني هندخل في قصة ان الوحي عليه خلاف ما بين الأديان بشكل عام، وفي اكتر من نوع من الوحي، لكن في حاجة اسمها الدين ده له كتاب مقدس. كتاب مقدس باللغة الإنجليزية بيسموه كلمة scripture. ويبقى أنا معرفش يعني خلفية الإخوة بخصوص اللغة الإنجليزية، لكن اللي عاوز يتعمق في الدراسات المقارنة الأديان بشكل أكاديمي لازم يكون جيد في اللغة الإنجليزية. كلمة scripture معناها كتاب مقدس. يعني إيه كتاب مقدس؟ كتاب مقدس يعني كتاب الناس بتحترمه، الناس بتقدره، الناس بتمشي على حسب الكلام اللي مكتوب فيه، لكن مش بالضرورة يكون بيؤمن ان الكتاب ده موحى به من الله. لذلك بالنسبة للمسيحيين في مباحث، هل الكتاب المقدس موحى به من الله ولا لا؟ طيب اباء الكنيسة الاوائل قالوا ايه بخصوص وحي الكتاب المقدس؟ موضوع العصمة برضو، ان الكتاب اتحرف ولا مش اتحرف، وربنا هيحفظ الكتاب ده من التحريف ولا لا، ايه عقيدتهم فيه؟ اصل مش ضروري بما انه اسمه كتاب مقدس او الكتاب مقدس يبقى معناه ان ربنا هيحفظهم من التحريف، على حسب، الله اعلم، على حسب هم بيؤمنوا بايه ولا ايه الظروف معاهم. فاول حاجة لازم نفهم ان كلمة كتاب مقدس معناه ان كتاب له علاقة بالدين، بياخدوا منهم تعليمهم وعبادتهم وصلواتهم وازاي يعاملوا الناس. مش ضروري يكون موحى به من الله، ممكن يكونوا بيعتقدوا انه موحى به من الله، لكن معنى كتاب مقدس مش معناه بالضرورة انه موحى به من الله. ممكن بيعتبروها سكريبتشر، كتاب مقدس. كتب بوذا والكتب دي بيعتبروها كتب مقدسة. احنا ممكن نعتبر كتابات معينة مثلا ولا عشان ما شتتش الامور. المهم خلينا في ان كلمة كتاب مقدس مش ضروري معناه انه موحى به من الله، واحنا هنبحث بعد كده هم المسيحيين بيعتقدوا ايه بخصوصه، هل هو موحى به من الله ولا لا، والوحي ايه شكل الوحي، وبعدين موضوع العصمة هنشوف قصة العصمة معاه. لكن لغاية دلوقتي كتاب مقدس معناه كتاب له علاقة بالدين، الناس بتحترمه وبتعمل بالكلام اللي فيه. في فرق جوهري ما بين الديانات الكتابية والديانات الوثنية. الديانات الكتابية بيبقى ليها مرجعية من كتاب معين، بيبقى ليها الكتاب ده بيبقى عبارة عن الدستور بتاعها اللي بياخدوا منها التعليم والعبادات والمعاملات والكلام ده كله. الوثنيين ما كانش عندهم كتب مقدسة، فده فرق جوهري ما بين اليهود والوثنيين حتى قبل المسيحية. اليهود ليهم كتب مقدسة، الأمم الوثنية اللي حواليهم ما كانش عندهم كتب مقدسة، كان عندهم مجرد طقوس دينية بيمارسوها وحاجات في الهيكل بيعملوها أو في معبدهم بيعملوه، لكن ما كانش عندهم كتاب بيمشوا عليه ولا حاجة زي كده. برضو المسيحيين ليهم كتب مقدسة، ممكن كتاب أو أكتر، كتاب مقدس أو كتب مقدسة. والمفروض أن المسلمين ليهم كتاب مقدس اللي هو القرآن الكريم. في المرجع اللي احنا بنقرأ فيه ده بتاع ستيفان شرابنتي، هو قال ان الكتاب المقدس لسيما العهد القديم. فاحنا اخذنا فكرة ان كتابهم المقدس هم مسمينه الكتاب المقدس. انا قلت كلمة هم مسمينه، هم مسمينه يعني الكتاب ده اسمه من اختراع الأتباع مش من اختراع واضع الدين. يعني ايه؟ يعني المفروض كل دين بيبقى له مؤسس. بالنسبة لنا الإسلام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا ديانة كتابية يعني عندنا كتاب مقدس اللي هو القرآن الكريم. الكتاب المقدس بتاع اي دين بيبقى له اسم، الاسم ده بقى على حسب الظروف. هو مؤسس الدين ده بحسب بقى وجهة نظر الديانة دي، هل هو بيوحى له من الله ولا لا. يعني من الاخر الاسم ده من عند ربنا ولا مش من عند ربنا بالنسبة للدين ده؟ هو لا مش من عند ربنا، اسم الكتاب المقدس ده هم اللي وضعوه. والغاية دلوقتي احنا عرفنا ان الكتاب المقدس ده تحتيه حاجة اسمها العهد، معلش انا خدت وحش بس مش مشكلة، يعني العهد القديم. هنشوف قصة العهد القديم ده ايه. طيب يبقى هو عنده كتاب مقدس يعني كتاب ديني بيحترمه، لسه ما نعرفش بقى هو موحى به من الله ولا لا ولا ايه نظامه، بس مش ضروري يكون موحى به من الله. اي كتاب مقدس لاي دين مش ضروري يكون موحى به من الله. وقال ان في حاجة اسمها العهد القديم، وقال انه كتاب يبدو غريبا ومحيرا. غريبا ومحيرا لان هو واخد باله ان اي حد بيقرأ العهد القديم بيلاقي فيه مصايب، ولذلك معظم المسيحيين لما بيبيعوا كتابهم المقدس بيبيعوا العهد الجديد لوحده، ما بيبيعوش العهد القديم، لانه عارفين ان العهد القديم مليان بلاوي ومصايب. وهنقرا العهد القديم ده بالذات في ايه دلوقتي. فهو بيقول لغايه دلوقتي احنا عرفنا يعني ايه كتاب مقدس، وان في حاجه اسمها العهد القديم، بس احنا لسه مش فاهمين يعني ايه عهد قديم، ولا تسمى عهد قديم ليه، ولا ايه بالظبط ايه هو. مش مشكلة. لكن هو بيقول ان ده كتابه المقدس غريب ومحير. بيقول ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه، وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. الجملة دي جملة غريبة قوي، بس افهمها واحدة واحدة. خلي بالك لما تيجي تقرأ في مراجع مسيحية لازم تبقى عندك خلفية الراجل ده تبع انهي كنيسة، ولازم برضو يبقى عندك خلفية الكنيسة دي بتتعامل مع الكتاب ازاي، لان كل كنيسة بتتعامل مع الكتاب بشكل مختلف، وده هبقى ازوده ان شاء الله في الملزمة. الراجل ده كاثوليكي، يبقى انت بالخبرة كده يعني الكتاب ده اسمه تعرف الى كتاب المقدس دار المشرق ببيروت، اي حاجة غالبا ليها علاقة بلبنان بيبقوا كاثوليك. الكاثوليك متحررين شوية في معاملتهم مع الكتاب، واحنا هناخد بالنا بعد كده لما نشوف الارثوذكس او نشوف البروتستانت بيتعاملوا مع الكتاب المقدس باحترام اكتر واجلال زايد وتقديس كبير. هنا هو بيقول ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه. تفهم من كلمة بعض نصوصه ايه؟ ان هم ما بيقروش الكتاب كله، اللي هم محتاجينه من الكتاب بيقروه، وغالبا المسيحي مش هو اللي بيقرا الكتاب، ممكن المسيحي عمره ما مسك الكتاب قرا فيه، ده هو بيروح الكنيسة يتقري عليه الكتاب ويسمع. دي معلومة مهمة. ليه بقى؟ لان انت لما تيجي تكلم المسيحي تقول له ده انت عندك في الكتاب كذا وكذا، هقول لك يا راجل لا مش معقول، مش عندنا كده في الكتاب. لازم يبقى عندك خلفية وانت تفهمه النقطة دي وتحسسه طب انتوا ليه ما بتقروش الكتاب كله، علشان الكتاب غريب ومحير وفي مصايب وبلاوي كتير هو هيحكي عنها، فهو بيختار لك من الكتاب نصوص معينة وبيقرأ لك منها، وهي دي النصوص اللي بيقولك ايه يعني دي اللي ممكن تستفاد منها. غالبا النصوص الباقية ايه هتتعبك وتخليك تقعد تفكر في حاجات ممكن تخليك تترك الدين فبلاش منه. فهو بيقول بعض النصوص، يعني مش كل النصوص، ماشي. وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا. يعني ايه كتابا مقدسا؟ يعني كتاب هو بيقدره وبيجله وبيحترمه وله علاقة بالدين. طيب خلي بالك من الجملة، هو بيقول لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه ان كنا مؤمنين عن كلمة الله. يعني ايه؟ يعني هو ما بيعتبرش الكتاب كله كلام الله، ده هو كتاب مقدس انا بحترمه بقدره بدور فيه فين كلام ربنا. ودي النظرة العلمية للكتاب المقدس، ان الكتاب ده عبارة عن تراث متجمع. ما هو كاتب كده، كاتب ايه؟ لانه جزء من تراث البشرية، فالتراث ده له علاقة ببني إسرائيل والمفروض والمسيحيين، يعني داخل فيه أنبياء بني إسرائيل ونبوة وبيبلغ كلام، فهو بيدور في وسط الكتاب على حاجات ممكن تكون كلام ربنا، لكن هو عارف أن الكتاب كله على بعضه ما يعتبرش كلام ربنا. ده نظرة مين؟ ده استيفان شربنتي، ده كاثوليكي. ممكن تلاقي واحد بروتستانتي يعترض على الكلام ده، ممكن تلاقي واحد أرثوذكسي يعترض على الكلام ده. هنتعلم بعد شوية هو مين فيهم الصح، ولا ممكن كل واحد يكون صح وكل واحد ورأيه، يعني هنشوف الحوار ده بعدين. المهم الجملة دي مهمة، ان هو لكونه كتابا مقدسا يعني حاجة ليها علاقة بالدين بيحترمها وبيبحث فيها لو كان مؤمن يعني عن كلمة الله. وبعدين نعده نوعا من كتاب التعليم المسيحي او كتابا في الاخلاق المسيحية، يعني بيتعلم من الكتاب المقدس ازاي يتعامل مع الناس وبياخد منها معاملات وصلوات والكلام ده كله. ماشي، كتاب ديني يعني، ما هو كتاب مقدس معناه كده انه بيتعلم منه ممارساته الدينية والكلام ده كله. ايه في حالة تدعو الى الاخلاق كتاب مقدس؟ هو بقى المفروض شايف كده. طيب معلش ارد على واحد ممكن يكون عاوز يحضر يعني. طيب فهو بيقول بقى ايه، واذا فتحنا اخذنا الدهش. يعني خلي بالك هو قال لك احنا كمؤمنين بندور في الكتاب على كلام ربنا، فلما بقى احنا بنفتحه ونقرا فيه بنندهش. ليه بنندهش؟ ان مش معقول ده يكون كلام ربنا. ليه بقى؟ هو بيقول فاننا نجد في العهد القديم، برضه هو متضايق من العهد القديم خلي بالك، قصصا من الماضي لا فائده لها. يعني ايه ملهاش فايده؟ يعني تاريخ عقيم. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد، وهنشرحه ايه هو العهد القديم والعهد الجديد، ونبقى نرجع على الكلام ده تاني. بس هو بيقول احنا ممكن نقرا الكتاب ما استفدتش اي حاجه من الكلام اللي انا بقراه. ممكن تكون قصص تاريخيه عقيمه، ممكن تكون سرد انساب، انساب بني اسرائيل، في اسفار كامله او كتب كامله بتقول فلان من فلان من فلان من فلان من فلان من فلان صفحات عمال تقلبها. ممكن تلاقي قصص ده فلان راح كلم مين وبعدين راح عمل ايه عشان يحارب ايه، ولا قصص ما تفيدكش اخلاقيا ولا دينيا ولا اي حاجة. ما هو قال لك انا بدور فيه على كلام ربنا، ولو مش بدور فيه على كلام ربنا انا فاكر ان هو كتاب هتعلم منه المسيحية او الاخلاق المسيحية. فتحته لقيته لا كده ولا كده ولا كده، لا لقيت فيه كلام ربنا في اماكن كتير، ولا لقيت فيه تعاليم مسيحية يقصد بها العقائد، صلب وفداء تثليث كلام من ده مش لقيه، خصوصا في العهد القديم ده كلام مهم. ولا لقيت فيه أخلاق مسيحية. تفهم من كده انه هو العهد القديم ده أكبر جزء في الكتاب المقدس، بيلاقي فيه كلام فاضي كتير ما يستحقش انه يتقري أصلا، بيلاقي فيه يا إما كلام ضد العقيدة المسيحية يا إما مش بيلاقي فيه كلام على العقيدة أصلا، أي كلام فاضي ملوش لازمة. وهو بيحاول يدور على أخلاق مسيحية بيلاقي في الكتاب حاجات منافية للأخلاق. فعشان كده هو بيقول أخذنا الدهش، أول حاجة بنلاقي حاجات ملهاش لازمة، لا لقينا فيها عقيدة ولا لقينا فيها أخلاق. وبعدين أنا ناقل الكلام بالظبط، وروايات من أخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن. أنا ما أعرفش يعني من أخلاقية، أعتقد أنه يقصد غير أخلاقية، يعني حاجات منافية للأخلاق قد تخطاها الزمن، يعني حاجات قديمة. وبعدين وحروب وحروبا واعتداءات، يعني قتل ودبح وسلخ وبلاوي سودة، وقصائد غريبة، خلي بالك من التعبير، لا تحملنا على الصلاة، وإن سميناها مزامير. يعني هو بيتكلم عن حاجة في الكتاب اسمها أو هم بيسموها مزامير. المفروض المزامير دي هي المقابل للزبور عندنا، أو هي المفروض معناها تراتيل وترانيم وصلوات وحاجات زي كده. فهو بيقول احنا بنقرأ الكلام ده، الكلام ده ما بيحملناش على الصلاة، يعني بعد ما بنقراه ما بنحسش ان احنا يعني حاجة تحركنا روحيا، ومع ذلك احنا مسمينها مزامير، يعني تراتيل وصلوات وقدس، كلام يعني حاجات المفروض تكون عبادات لكن هي ما بتحسناش على عبادة ولا حاجة. ونصائح من اخلاقية مبغضة للنساء، انا اعتقد برضو يقصد غير اخلاقية مبغضة، يعني حاجات ابيحة وليها علاقة بالنساء والسيدات والكلام ده كله. هو في الاخر قال لك ايه؟ كتاب محير. يعني احنا شكلنا كده تدبسنا في الكتاب ده، يعني هو مش عارفين نعمل فيه. ولكن هل هو كتاب؟ انه قبل كل شيء مكتبة، يعني اكتر من كتاب. هو حدد هنا رقم 73 كتابا يتدرج تدوينها على أكتر من 1000 سنة. يعني واضح أن كتب كتير كتبها ناس كتير ومن زمان قوي، هم شغالين إيه بيكتبوا فيها. طيب احنا خدنا معلومات كتير من الاقتباس ده. الاقتباس ده لو قلته لأي مسيحي ممكن يضربك واقول لك الراجل ده كافر احنا ملناش دعوه بيه. انت عشان تبقى فاهم الراجل ده اللي اسمه الاستفان شربنتي ده كاثوليكي، والكاثوليك بيتعاملوا مع الكتاب بالاريحيه دي. ليه؟ لان العلم لما درس الكتاب توصل للتوصيف ده، فهم بيتعاملوا مع التوصيف ده للكتاب بأريحية، وهو ما زال مسيحي زي ما هو، وبيعتبر برضو الكتاب ده كتاب المقدس، بس دي نظرته للكتاب. هو راضي. ما هو خلي بالك برضو، يعني المفروض الباحث المحايد ما يكونش نظرته سودة في دراسته، يعني هو ما درسش غير كل حاجة وحشة في الكتاب المقدس. لا، المفروض في حاجات وحشة وفي برضو حاجات كويسة. على العموم هنتناقش في الموضوع ده كمان شوية. هو بقى في أهمية الكتاب المقدس. كتاب اسمه الوحي الإلهي للكتاب المقدس لواحد اسمه أرثر بينك، وده كتاب مترجم برضو. كتاب اللي فوق برضو كتاب مترجم، دار النشر الأسقفية، دول بروتستانت. بروتستانت، اكتب بس تعليق ان دول بروتستانت، الراجل ده بروتستانت. هنبقى نشرح بعد كده ايه كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت والحرات دي بعدين. بس احنا خدنا فكرة ان الكاثوليك دول فرقة مسيحية بتتعامل مع الكتاب اريحية شوية، يعني بيقولوا اللي فيه عادي. ارثر بينك ده بيقول ايه؟ المسيحية ديانة كتابية. قلنا يعني ايه ديانة كتابية؟ يعني دين معتمد على كتاب، والمفروض انه بياخد من الكتاب ده عقائده ومعاملاته وعباداته وصلواته وكل حاجة عن الدين. المسيحية ديانة كتابية، فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. ماشي، يعني هو عنده الكتاب المقدس هو الأساس، بيحط الكتاب المقدس كده ويبني فوقيه كل حاجة. ونقطة البداية لكل مناقشة عقيدية يجب أن تكون الكتاب المقدس. يعني احنا نتكلم في أي عقيدة، هو الراجل ده بيلمح ان في خلافات عقائدية ما بين الفرق المسيحية. هو عاوز يقول ان الحاجة اللي كل المسيحيين بيتفقوا عليه كحكم ما بينهم هو كتاب مقدس. دي نقطة مهمة جدا، ان انت ممكن تقابل مسيحي، انا هقولك مثلا الارثوذكسي مفروض بيقبل كلام الاباء، وبالنسبة له كلام الاباء المفروض يكون سيف على رقبته. يقابلك واحد مسيحي يقولك انا مالي بالراجل ده، ماليش دعوه بيه، ما باخدش الكلام. تقول له طب شنو ده قال انا مالي بشنو ده، طب بشوي قال انا مالي بشوي. في مسيحيين كده. طيب الناس دي ايه الحكم اللي على رقبة كل المسيحيين اللي ما يقدرش يتناقش فيه؟ الكتاب المقدس. تقول له الكتاب بيقول كذا، وخصوصا لو جبت له نصوص واضحة ما يقدرش يقول لك لا انا ماليش دعوة بالكتاب. ممكن يقول لك انت فاهم كلام غلط، ونشوف مفسرين. انت بقى ايه هتبتدي تديله على دماغه بقى، تقول له طب ما انا جبت لك كلام علماء قلت لي ماليش دعوه بيهم، فروحنا للكتاب، ما عجبكش الكتاب قمت هربان للعلماء. انت بقى ان شاء الله تكون عارف بقى ايه نقش التفاسير كده حلوه، تقوم قايل له طب التفسير فلان التفسير فلان التفسير، وتقوم قارس عليه وايه وخنقه يعني. لكن المهم ودي ان الكتاب المقدس بالنسبه لكل المسيحيين فيصل، ما بيقدروش يتناقشوا فيه. وهو بيقول ايه؟ وكل هذا الصرح الضخم للحق المسيحي يقوم ويثبت او يسقط على اساس الوحي الالهي للكتاب المقدس. يعني انت من الاخر لو نقضت الكتاب المقدس يبقى انت المفروض كده نقضت المسيحية كلها، المفروض. طيب دي معلومة حلوة. بهم مفروض ديانة كتابية، كتابية يعني معتمدة على كتاب مقدس، كتاب مقدس فيصل ما بين كل الطوائف المسيحية. فانت لو ايه فهمت في الكتاب المقدس كويس يبقى انت هتقدر تناقش كل المسيحيين، ولو نقضت الكتاب المقدس يبقى انت هتعرف تهدم له دينه، وهنبقى نعرف تنقد الكتاب المقدس من كام وجه وفي كذا موضوع. بس لسه شوية. طيب ايه بقى الكتاب المقدس ده؟ احنا لغاية دلوقتي يا دوبك نعرف اسمه الكتاب المقدس، وان في حاجة اسمها العهد القديم. وستيفان شربنتي قال هو عبارة عن 73 كتاب. ماشي نشوف لغاية دلوقتي 73. خلي بالك ده مين اللي قال ان هم 73؟ واحد كاثوليكي. اليهود هل كانوا يسمون كتابهم العهد القديم؟ هنشوف دلوقتي هنشوف الفقرة بتاعت مؤلفه الكتاب المقدس. ما هو قال انه مكتبة، صح؟ ستيفان شربنتي قال انه مكتبة، ده مكتبة 73 كتابا يتدرج تدوينها على اكتر من 1000 سنة. طب مين اللي دونه؟ طيب عبد المسيح ستيفانوس. المرجع ده اسمه ايه؟ تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، وترجماته. انا انصح باقتناء الكتاب ده. ليه بقى؟ بخصوص المراجع المسيحية والكتب المسيحية. في كتب مسيحية اولا رخيصة، مش عاوزين ننفعهم، بقول الكلام ده انا بسجله وعارف المسيحيين بيسمعوا الكلام ده، مش بننفع المسيحيين على قد ما نقدر. تاني حاجة الكتاب لازم يكون فيه معلومات كتير مفيدة وتكون مرجع معروف تقدر لما تكلم بيه المسيحي ما يقولكش ايه اللي انت جايبه لي ده. فايه المميز باب في الكتاب ده؟ في حد يعرف عبد المسيح ستيفانوس؟ محدش يعرفه، مش مهم. لكن ده كتاب اصدار دار الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني انت لو عاوز تشتري الكتاب المقدس بتروح دار الكتاب المقدس. طب لو عاوز تتعلم عن الكتاب المقدس بتشتري كتاب تقديم الكتاب المقدس ده. فهو نادرا ما دار الكتاب المقدس بيبيع كتب اصلا، غالبا نسخ كتاب المقدس المختلف وحاجات بقى ملونة وكتب اللي هي كتاب مقدس مصور للأطفال والحوارات اللي بيستخدموها في التنصير دي. فكون ان هو عامل مرجع اسمه تقديم الكتاب المقدس، وفي مرجع تاني هتلاقيه في آخر الصفحة اللي هو اسمه ايه؟ انا مش حاطه اللي لا كيف تقرأ الكتاب المقدس اول واحد. الاثنين دول كتابين رخاص وكويسين وفيهم معلومات كتيرة مهمة ومفيدة. طيب هو بيقول ايه بقى في تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، وترجماته؟ بيقول عندما نلقي نظرة عامة على الكتاب المقدس نلاحظ من الوهلة الاولى انه ليس كتابا واحدا، ولكنه مكتبة تشمل كتبا كثيرة كتبت بقلم كتاب كثيرين على مر عصور طويلة. طيب هو ما ضافش لغاية دلوقتي معلومة مفيدة، هو قال لك ان هم كتاب كثيرين. ماشي ننزل للمرجع اللي بعديه بتاع بولس عطية. خلي بالك عبد المسيح ستيفانوس ده بروتستانتي، دار الكتاب المقدس اصلا بروتستانتية. وعليكم السلام. تفضل. والله الحمد لله على السلامة. بص معاه بقى في الورق بقى، بص. عبد المسيح ستيفانوس ده بروتستانتي، القمص بول عطية ده أرثوذكسي. طيب هو بيقول ايه؟ بيقول يعتبر الكتاب المقدس هو أقدم الكتب، فأول من كتب الأسفار هو موسى النبي حوالي سنة 1500 قبل الميلاد. يعني الكتاب ده المفروض هو بيؤمن انه اول حاجة اتكتبت فيها كتب موسى عليه السلام من سنة 1500 قبل الميلاد. واخر من كتب كان القديس يوحنا حوالي سنة 100 ميلادية. يعني الكتاب ده المفروض بيتجمع، الكتاب المقدس قلنا مكتبة، أول حاجة اتكتبت فيها أسفار منسوبة لموسى عليه السلام لغاية آخر واحد كتب سنة 100 ميلادية. يعني قول هو بيقول استغرق كتابته حوالي 1600 سنة. هو مش حاسب المزامير من الكتاب المقدس؟ مش المزامير قبل موسى؟ ما هو بقى ده احنا هنعلق على النقطة دي. هو دماغه كده، ده إيمان أرثوذكسي. الكتاب ده اسمه ايه؟ أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف. يعني ايه؟ يعني كتاب بيرد على ناس بينقضوا الكتاب المقدس، فهو ايه؟ بيلطع لك الايمان بغض النظر هل الدراسات التاريخية فعلا بتقول الكلام ده ولا لا. فهو بيقول لك أول حاجة المفروض أول حاجة في الكتاب المقدس كتبها موسى عليه السلام وآخر حاجة كتبها يوحنا حوالي سنة 100 ميلادية يعني 1600 سنة. طب وبعدين؟ واشترك في الكتابة، خلي بالك من النقطة دي، حوالي 40 كاتبا جميعهم وبلا استثناء كانوا من القديسين الذين عاشوا حياة مقدسة دفعوا فيها عن الحق والمجد. أنا عاوزك تحط علامة كده جنب المرجع ده وبس، وتبقى واخد بالك إن ده مرجع دفاعي. دفاعي يعني هو بيرد على المسلمين وخلاص، فممكن إيه؟ ممكن يقول أي كلام فاضي ملوش أي أساس من الصحة، بس هو عاوز يرد وخلاص. في نقطة مهمة، رغم ان المعلومات اللي هو قايلها دي غلط. اتفضل. هو يقصد يوحنا تلميذ المسيح، المفروض ان هو سفر الرؤيا، يعني يقصد كده اخر حاجه كتبت في العهد الجديد سفر الرؤيا. لا، يوحنا تلميذ المسيح، يوحنا بن زبدي. هنسه هندخل في اسماء الاصفار، مش مشكله. بس اللي انا عاوز اقوله، هو ليه ما حددش رقم دقيق بالنسبة للكتبة اللي كتبوا الكتب دي؟ يعني هو بيقول واشترك في الكتابة حوالي 40 كاتبا. طب هو الراجل الأولاني لما قال الكتاب المقدس يحتوي على كم كتاب؟ قال 73. أنا أتحدى إن أنت تلاقي مرجع مسيحي بيقول عدد الكتبة أو مؤلفي أسفار الكتاب المقدس رقم محدد. ليه بقى؟ لأن في كتب كتير في العهد القديم متفق عليه ما بين كل المسيحيين إن احنا ما نعرفش مين اللي كتبه. وخلي بالك في معلومة بقى هنقراها فيما بعد، إن ممكن الكتاب الواحد يكون شارك في كتابته أكتر من شخص وأنا معرفهمش أصلا. فعلشان كده ما بيقدرش يحدد. أنا عندي 73 كتاب قدرت أحدد عدد الكتب لأن دي حاجة ملموسة قصادي. طب اللي كتبهم؟ في كتب كتير أنا معرفش مين اللي كتبهم، وكل طائف المسيحية ما تقدرش تحدد اسماء كتبه. لا، هو بيقول ان عنده كتاب مقدس، كتابه المقدس يعني الكتاب اللي بياخد بيه منه تعاليمه الدينيه. فهو قال ان كتابه المقدس ده هو مسميه الكتاب المقدس، ده اسمه في حاجه اسمها العهد القديم لسه هنتكلم فيها. وقال ان الكتاب المقدس ده مش كتاب واحد، ده 73 كتاب. فبعدين احنا بنشوف بقى 73 كتاب دول مين اللي كتبهم. فهو بيقول حوالي 40. طب احنا بنقول اشمعنى قدر يقول 73 كتاب تحديدا؟ طب ليه مثلا مش 73 كاتب، 40 يعني عددهم اقل من عدد الكتب؟ ده تفهم منه ايه؟ لا، ده ان مؤلف كتب اكتر من كتاب، ما دام المؤلفين عددهم اقل من الكتب يبقى في مؤلفين كتبوا اكتر من كتاب. طيب هو ليه بقى ما قدرش يحدد عدد؟ يعني هو يدوبك قال لك موسى هو المفروض اول حد كتب، واخر واحد اسمه يوحنا، وهم حوالي 40 واحد. ليه ما قدرش يحدد عدد؟ علشان كل المسيحيين بلا استثناء عارفين كويس جدا ان خصوصا في العهد القديم اللي هو القسم من الكتاب المقدس لسه نتكلم عنه، في كتب احنا ما نعرفش مين اللي كتبهم. ده رقم واحد، اجماع ما بين المسيحيين. ايه؟ ما نعرفش مين اللي كتب الكتب دي، ما نعرفهمش. وفي كتب كتبها اكتر من شخص واحنا ما نعرفهمش. وفي بقى مشكله. طيب انا من خلال حاجه اسمها نقد ادبي يعني انا بمسك الكتاب واقراه بقدر اعرف ان ده اسلوب لشخص، لكن لما دخلت في حتة تانية لقيت اسلوب تاني. وبعدين ممكن حد يجي يختلف معايا يقول لي لا ده ممكن يكون ده هو ده، انت فاهم يعني انا حاسس ان ممكن الكتاب ده يكون اكتر من شخص ساهم في كتابته، بس برضو العدد مش ضروري يكون متفق عليه ما بين العلماء. يعني هم واخدين بالهم ان الكتاب ده ساهم في كتابته اكتر من شخص، بس انا محتار هل هم ثلاثة ولا اربعة، هل هم اتنين ولا ثلاثة، فاهم ازاي؟ فهم علشان كده مش قادرين يحددوا عدد الكتبة، ناهيك عن اساميهم خلي بالك. يعني انا مش بقول لك لا قول لي مين اللي كتب واثبت لي بقى ان هم فعلا اللي كتبوا، لا ده انا بقول لك ابسط سؤال هم كام واحد مش هيقدر يحدد لي. انا بقول لك علشان تعرف قد ايه الموضوع واهي بالنسبه لهم، حدد لي بس العدد. انا مش بقول لك قول لي اساميهم ولا اثبت لي ان هم اللي كتبوا، قول لي بس عدد اللي كتبوا، مش هيقدر. وكل المراجع اللي انا جايبها هتلاقي بيقول لك حوالي عدد معين، حوالي عدد معين، لان في كتب احنا عارفين ان مش عارفين مين اللي كتبهم، وفي كتب احنا عارفين ان اكتر من واحد شارك في الكتابة بس احنا مش قادرين نعرف هم كام واحد بالظبط. يبقى ده مرجع مسيحي هو بيقول ان المفروض، خلي بالك بقى، في لما نيجي ننقد المسيحية في لازم تفصل ما بين رأي المسيحي او الايمان المسيحي. يعني انت تيجي تكلم المسيحي انت بتؤمن ايه بخصوص كتاب مقدس، فيقول لك ده كتاب مقدس موحى به من الله وكتبوا الناس القديسين ومنهم موسى ويوحنا وعلى فترة 1600 سنة، فده الايمان المسيحي. طيب الرأي العلمي التاريخي في المسألة ايه؟ ده حاجة تانية. احنا لما قرينا كلام الراجل الكاثوليكي ده ايمانه في الكتاب بس مبني على نقد علمي. التاني بقى اللي هو قمص بول عطية ده ايمانه في الكتاب بس مش مبني على حاجة علمية، ومع ذلك قدرنا نستخرج منه معلومة ان هم ما يعرفوش كتبت الكتاب المقدس، تمام؟ فيبقى احنا هو قال لك حوالي 40 وهم مش عارفين العدد بالظبط. ترجمة الآباء اليسوعيون، احنا لسه ده المرجع اللي بعديه، احنا لسه ما دخلناش الكتاب المقدس اصلا مكتوب بانهي لغات ويعني ايه ترجمات، بس انت تبقى واخد بالك هو اصلا بيقول ان الكتاب ده اتكتب من حوالي 1500 سنة قبل الميلاد. تفتكر يعني 1500 سنة قبل الميلاد كانوا بيتكلموا عربي يعني على ايام موسى عليه السلام؟ هو المفروض معتقد ان موسى عليه السلام هو اللي كاتب، فاكيد مش مكتوب باللغة العربية، فهم بالتالي ايه علشان خاطر يقروا الكتب المقدسة دي بيضطروا ان هم يترجموها للغات اللي الناس عاوزة تقرأ بيها. والمسيحيين في العالم كتير، فكل مؤسسة دينية مسيحية في بلد معينة ممكن تجمع مجموعة علماء وتقول يا جماعة والله احنا عاوزين نعمل ترجمة للكتبنا المقدسة وهنسميها الترجمة الفلانية او هنسميها تبع الهيئة الفلانية. فتبقى واخد بالك ان في ترجمة للكتاب المقدس، اسم الترجمة دي ترجمة الآباء اليسوعيون. الآباء اليسوعيين دول كاثوليك، يعني دول طائفة مسيحية هم مسمين نفسهم كده. في الآباء البوليسيين من بولس، الآباء اليسوعيين على يسوع، هم مسمين نفسهم كده، زي مثلا ممكن تقول زي الإخوان المسلمين هم مسمين نفسهم كده، بس هم كاسم مجموعة آباء ليهم نشاط أو عمل هم تابعين لأنهي كنيسة؟ الكنيسة الكاثوليكية. هنبقى نشرح الفروقات والكنائس المختلفة دي بعدين. ما هو اليسوعيين دول تبع الكاثوليك، الآباء اليسوعيين دول زي ما تقول كده مجموعة ناس ليهم نشاط مسميين مجموعتهم دي الآباء اليسوعيين. طب هم تبع انهي كنيسة؟ تبع الكنيسة الكاثوليكية. طب هو الرجل ده الكتاب المقدس ده ترجمة الاباء اليسوعيين، ميزة الترجمة دي ان هي ترجمة دراسية علمية قبل كل كتاب من ال 37، هم لغاية دلوقتي الراجل قال لنا هم 37 كتاب، قبل كل كتاب بيعمل حاجة اسمها ايه؟ 73. قبل كل كتاب من ال 73 كتاب دول بيعمل حاجة اسمها ايه؟ مدخل. مدخل يعني انت خد فكرة عن الكتاب اللي انت هتقراه، وقبل ما يشرح اي كتاب عامل هو ايه؟ حاجة اسمها مدخل للكتاب المقدس نفسه. يعني انت اشتريت نسخة من الكتاب المقدس، هو عامل فيها مدخل للكتاب المقدس، خد فكرة عن الكتاب المقدس، وبعدين قبل كل سفر بيقول لك خد فكرة عن الكتاب اللي انت هتقراه من ضمن ما قال لك الكتاب المقدس دي مكتبة، فقال لك خد فكرة عن المكتبة، وبعدين خد فكرة عن كل كتاب في المكتبة، وجوه بقى الكتب نفسها هتلاقي في تعليقات هامشية جانبية كده بيعلق على نصوص وحاجات بيقول كلام زي الفل. يعني مهم المرجع ده مهم. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى انه مكتبة. يعني تفتح الفهرس تلاقي اسماء كتب كتير، فواضح ان ده مش كتاب واحد، ده كتب كتير هم مجمعينها في حاجة مسمينها كتاب مقدس. وبعدين بل مجموعة كتب مختلفة جدا. يعني ايه مجموعة كتب مختلفة جدا؟ يعني ممكن تلاقي كتاب بيتكلم عن حروب وقتل وذبح، وكتاب تاني بيتكلم عن الحب والرومانسية، واتنين بيتغزلوا في بعض. ممكن تلاقي كتاب بيتكلم عن الحكم والمواعظ، وتلاقي كتاب تاني بيتكلم عن ان فلان اتجوز فلانة وعاش في المكان الفلاني وخلفوا فلان وفلان وفلانة، كتب ما لهمش علاقة ببعض في اسلوبها، في أسلوب الكتابة. يعني ده ممكن يكون أسلوب شعري، ده ممكن يكون نثر، ده قصص، ده رواية، ده تاريخ. فالكتب مختلفة في أسلوبها ومختلفة في مادتها. المرجع ده في حد ذاته رد على حاجة دايما المسيحيين بيقولوها نظريا بس عمرها ما بتتطبق. ايه بقى؟ يقول لك الدليل ان الكتاب المقدس موحى به من الله ان الكتاب تحس انه كده متكامل على بعضه. يعني تحس ان رغم انه اتكتب في مدة 1600 سنة الا ان اللي تقراه هنا موافق مع اللي تقراه هنا، وكل الموضوع انسيابي وماشي مع بعضه، وده لا يدل الا على ان الكتاب من مصدر الهي واحد، فعشان كده كله ماشي متناسق مع بعض. هم بيؤمنوا بكده. جي واحد بعديه وجي واحد بعديه وجي واحد بعديه. هنقرأ الكلام ده بعدين. بس هو انا بقول لك هنا الراجل بيقول بل مجموعة كتب مختلفة جدا. في بقى مسيحيين تاني يقول لك لا ده مش مختلفين، دول متناسقين ومنسجمين. فده دليل انه وحي. طبعا ده كلام نظري، كلام فاضي. انا لما بقول كلام فاضي دي ما بتعتبرش اساءة مني، انا اقصد كلام فاضي يعني ما عليهوش دليل واقعي، ده كلام هم بيقولوه كتير. يعني انت لو دخلت مكتبة مسيحية لو سمحت ممكن تجيب لي الكتب اللي بتتكلم عن ان الكتاب المقدس موحى به من الله وبترد على اسئلة المشككين، هيجيب لك كتب قد كده. لازم هتلاقي في كل كتاب فصل بيقول لك ده الكتاب المقدس متناسق ومتكامل وكله مع بعض ومش عارف مين. طب حقيقة هل الكلام ده فعلا صح؟ لا. الراجل ده كاثوليكي زي الراجل اللي فوق، فبيتكلم كلام علمي واقعي. قال لك مجموعة كتب مختلفة جدا، ممكن كتب ما تفهمش اصلا، زي ما بيقولوا ايه اللي لم الشامع المغربي، ما تفهمش ايه اللي جاب من هنا لهنا يعني. طيب هو بيقول ايه؟ وان رجعنا الى مداخل هذه الكتب، ما احنا قلنا الترجمة دي المفروض تفتحها تلاقي فهرس كتب كتير، وبعدين قبل ما تقرأ أي كتاب من المكتبة الكبيرة قال لك مدخل للمكتبة، وبعدين بعد المدخل للمكتبة المفروض هيجيب لك أول كتاب في المكتبة، بس قبل ما تقرأ أول كتاب بيقول لك مدخل للكتاب ده، يعني خد فكرة عنه. فأنت لو خدت فكرة عن كل كتاب من خلال المداخل دي تأكد هذا الانطباع. يعني إن الكتب دي ملهاش علاقة ببعض، كتب غريبة عجيبة ما نعرفش أصلا هم لموا الكتب دي مع بعض ليه. ذلك أنها تم، يعني هو بيوضح لك هم ليه مختلفين، يعني أنا مش بقول الكلام ده بتهكم وخلاص، لا، ذلك أنها تمتد على أكثر من 10 قرون. ما هو بيقول لك المفروض من 1000 وكام قبل الميلاد لغاية مش عارف كام سنة 100 ميلادية، يعني فوق 1000 سنة. دول نسخ كتاب مقدس مختلف. دي مثلا ترجمة لكتاب مقدس، هو مسميه كتاب مقدس. اول حاجة بفتحها هو تقديم للترجمة، يعني بيعرف الترجمة دي مين اللي عملها ومش عارف مين. طب وبعدين الفهرس، مجموعة كتب اهي، تمام. بعد مجموعة الكتب المفروض دي مش الترجمة اليسوعية، دي الترجمة اسمها العربية المشتركة. المفروض قبل ما ادخل على اي كتاب، ده اول كتاب هنا اسمه التكوين، هو بقى في اليسوعية عامل حاجة اسمها مدخل لكتاب المقدس. شايف الباراجراف ده او الفقرة دي، ده مفروض مدخل لسفر التكوين، فاهم؟ يعني بيتكلم عن سفر التكوين وكده. فهو الترجمة اليسوعية عامل كده، بس ايه، المداخل بتاعته اكبر لكل سفر، وفوق المداخل عامل لك قبليهم خالص مدخل للمكتبة كلها. يعني الفكرة هي تلخيص الموضوع لا، هو ما بيتكلمش عن محتوى الكتاب خالص، بيتكلم عن الكتاب تاريخيا ومين الكتبة وانهي لغات ومش عارف مين والكلام ده، عشان بعندك فكرة عن الكتاب اللي انت بتقراه يعني، تمام؟ فهو قال الجزء ده ضمن الترجمة، مش كتاب لوحده بيباع. والله الترجمات دي كلها يعني هي ان شاء الله هتكون موجودة عندنا في المكتبة بتاعت الجمعية، وموجودة عندنا مصورة PDF. يعني انا زي ما بقولت المشكلة ان الترجمة اليسوعية دي تبع ايه، دار المشرق او الكتاب المقدس في المشرق، يعني بيروت، يعني كتاب مستورد، هتيجي تشتريه هتلاقيه غالي. في ترجمات تانية بارخص، فاحنا يعني انا بفضل ما ننفعش المسيحيين غير للضرورة القصوى. انت يعني ممكن تقتني اليسوعية دي عندك في على الكمبيوتر. طيب انت مثلا اخ باحث ما شاء الله عليك، وان شاء الله هتقرا المداخل وهتطلع منها الزبد وهتقرا الهوامش وهتبهدل الدنيا، اشتري لك نسخه. لكن شخص عادي مش ضروري يقتني، يعني فاهم قصدي ايه؟ مش بتتباع في دار الكتاب المقدس، ممكن تلاقيها في المكتبات التانية اللي هي في شارع شبرا، ولو ما لقيتهاش في الكنيسة كده في الفجالة هبقول لك على عنوانها بعيد عن التسجيل بعدين يعني فيما بعد. فانت ممكن تقتني الترجمة PDF عندك، او لو انت باحث ممكن تشتري، مش مشكلة. المهم هو قال لك بقى بعد ما تقرأ المداخل هيتأكد عندك هذا الانطباع. انطباع ايه؟ ان هما كتب ملهاش علاقة ببعض. ليه بقى؟ علشان تمتد على أكثر من 10 قرون وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. يعني المؤلفين دول مش طبقة واحدة. يعني أصل خلي بالك هتبتدي تحس، والنقطة دي مهمة، هتبتدي تحس ان محتوى الكتاب له علاقة بشخص الكاتب. يعني ايه؟ احنا كمسلمين بنؤمن ان كتابنا المقدس هو القرآن الكريم، لكن هل انت لما تقرا القران تحس بشخصيه النبي في الكتاب؟ لا، لان القران الكريم كتاب انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم املاء، يعني ده كلام ربنا والنبي فقط بيبلغه، لكن ما فيش حاجه من النبي في محتوى الكتاب. فاهم المعنى؟ طب هو بيقول لك دي كتب مختلفه، طب هم ليه مختلفين؟ علشان مؤلفين مختلفين. قال له طب هو المؤلف ايه علاقته بالكتاب؟ يعني هو الشخص نفسه اللي بيكتب بيحط انطباعه في الكتاب؟ يعني ايه؟ اصل هو بقى هتلاقي بقى الجملة دي بتتعاد، فاقول لك اصل داود النبي عليه السلام كان المفروض من ضمن الكتبة، فده كان راعي غنم فثقافته على قد حاله، فتلاقي ان الكتاب بتاعه على قد حاله. كل مؤلف له بصمه. بولس ده فيلسوف فتعليمه عالي ويونانيته قويه، فتلاقي كتابه جامد. فلان الفلاني ده اصلا كان صياد سمك، ويعني الله اعلم اتعلم ولا ما اتعلمش، فتلاقي كتابه اي كلام وهكذا. فتلاقي الله، طب هو مش ده مفروض المفروض كتاب إلهي ويكون في كمال إلهي، حتى لو الشخص الوسيط ما بين الله والكتاب، يعني حتى لو الشخص ده في نقص الوحي الإلهي يجبر هذا النقص، فالكتاب ما يبانش عليه عور الشخص. يقول لك لا، هو بقى عندهم ايه؟ فهتبتدي تحس، خلي بالك ده كلام واحد كاثوليكي، هتبتدي تحس ان الكتاب فيه اللمسة البشرية. طيب هو بيقول اصل المؤلفين مختلفين فعشان كده الكتب مختلفين. طيب وبعدين؟ وبعدين بيقول بعضها وضع بالعبرية، يعني الكتب مختلفة عن بعض. رقم واحد علشان المؤلفين مختلفين وكل مؤلف بيحط بصمته في الكتاب زي ما بيقولوا، وان الكتب دي بلغات مختلفة، فانت عشان بتقرأ كتاب بلغة بتلاقيه مختلف عن ده عن ده، يعني تحس ان في ثقافات ولغات بتبتدي تأثر على الكتاب. فهو بيقول دي معلومة قدينا اول مرة نقراها، ان في كتب باللغة العبرية مع بعض المقاطع بالأرامية، وهنقرأ مراجع بتفصل لنا عن العبر وعن الأرامي. يعني هو عاوز يقول لك في كتب مكتوبه باللغه العبريه، لكن في وسط الكتاب اللي بالعبري في شويه حاجات بالارامي. ايه علاقه العبري بالارامي؟ زي ما تقول كده اللغه العربيه الفصحى واللغه العاميه، هم زي بعض يعني قريبين جدا من بعض. وبعدين وبعضها الاخر باليونانيه، يعني في هم الثلاث لغات دول اللي اتكتب بيهم مكتبه الكتاب المقدس، كتب بالعبري فيها حاجات بالأرامي مقاطع بالأرامي، ويا إما الكتب التانية مكتوبة باليوناني، مفيش لغة تانية، عبري وأرامي ويوناني. وبعدين وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا، يعني الكتب دي قلنا مختلفين في المحتوى وفي أسلوب الكتابة نفسه. فهو بيقول لك إيه؟ كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين، يعني القوانين يعني حاجات جامدة كده، ما تعملش كذا اعمل كذا، ما تعملش كذا اعمل كذا. وبعدين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة، كل دي اشكال ادبية في كتب في الكتاب المقدس مكتوبة بالاشكال الادبية دي. فعشان كده بنلاقي الموضوع ايه ده مختلفين عن بعض تماما، علشان خاطر أسلوب الكتابة وعشان المؤلفين وعلشان اللغات المختلفة. حلو قوي قوي، احنا كده عرفنا حاجات كتير عن الكتاب المقدس. عبد المسيح استفانوس في الكتاب بتاعه اللي هو تقديم الكتاب المقدس ده، اقتبست منه كتير، بيتكلم برضو عن الكتبة بتوع مكتبة الكتاب المقدس ده. بيقول ايه؟ فهو بيقول ايه؟ شارك أكثر من 40 شخصا في تدوين كتاب مقدس، برضو ما قدرش يحدد رقم معين عشان المشكلة اللي احنا قلنا عليها ان هم مش عارفين بالظبط مين اللي كتب، وفي كتب شارك فيها اكتر من شخص ومش قادرين يحددوا العدد. يعني خلي بالك حتى لو الكتاب ده انا معرفش مين اللي كتبه، فانا عندي مشكلة احدد عدد المجاهيل اللي كتبوا في الكتاب، فدي مشكلة عشان كده ما قدرش يحدد رقم. وبعدين هو هنا بيقول وقد جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة، برضو تحس ان عاوز يقولك انت هتقرأ في الكتاب المقدس حاجات مختلفة عن بعض، فده راجع لان اللي كتبوا من خلفيات مختلفة، فبيحسسك ان الشخص البشري اللي كتب الكتاب ده فعلا عمل بشري، فهو اتربى تربية معينة من خلفية معينة، فعشان كده كتابه طلع بيعبر عنه. طيب كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة جدا، يعني في ناس متعلمين كويس قوي، في ناس كانوا نص نص، في ناس وهكذا. فهو بيقول لك بقى ايه، فمنهم الملك ومنهم الطبيب ومنهم رجل السياسة، كما كان منهم راعي الغنم وصياد السمك. طبعا هو يقصد بالملك مين؟ داود وسليمان عليهم السلام. والطبيب يقصد به لوقا. لوقا، لوقا ده مفروض واحد من تلاميذ المسيح، هم بيؤمنوا ان له كتاب. ومنهم رجل السياسة، رجل السياسة ده ممكن يكون يقصد بولس مثلا، ما عرفش، مش مشكلة. كما كان منهم راعي الغنم، ده يقصد به غالبا داود عليه السلام. ما هو في الاول كان راعي غنم، وبعد كده دخل الحرب بتاع طالوت اللي هم عندهم جليات وكده، فبقى هو الملك بعد كده. فهم غالبا لما بيقولوا راعي الغنم ده بيقصدوا عنه داود عليه السلام، والملك ده بيقصدوا به سليمان، والطبيب ده لوقا، رجل السياسة غالبا بولس، وصياد السمك ده مين؟ لا هو بطرس له كتاب، له كتب قرأ سايد، بس هو غالبا يقصد يوحنا. يوحنا، يوحنا ايه؟ صياد السمك ده يوحنا بن زبدي، مفروض واحد من تلاميذ المسيح له كتب، وبطرس برضو صياد سمك. فهو عاوز يقول لك دول ايه، خلفيات مختلفة طبعا. فهو بيقول لك بقى ومنهم من كان على درجة عالية من الثقافة في عصره، كما كان منهم من لم ينل قسطا وافرا من التعليم. يعني هو بيقول لك ده هيبان وانت بتقرأ كتاب الشخص ده، انه واضح ان الراجل ده ما كانش متعلم قد كده، فكتابه على قد حاله، فتحس ان طب فين الوحي بقى، وفين يعني ليه واحد. يعني في نقطة دايما بحب اقولها، احنا لما نيجي نتكلم على انواع الوحي، احنا بنؤمن القرآن الكريم، هم بيسموه النصارى بيسموه وحي املائي او وحي لفظي. يعني ايه؟ يعني ربنا عز وجل بيملي على الشخص ده الكتاب، الشخص ده مجرد انه بيبلغ او بيكتبه زي ما تم الاملاء عليه، فما فيش مشاركة بشرية في الكتاب، الالفاظ كلها الهية والمعاني كلها الهية، الشخص ده مجرد ايه، كاتب او مبلغ. في بقى نوع تاني من الوحي اللي هم بيسموه الالهام، ان ربنا بيدي الفكرة للشخص والشخص ده بيبلغ بقى هو باسلوبه، فهو بيوصل الفكرة بس عشان هو بيقوله باسلوبه، فتلاقي ايه، شخصيته بتبان في الكلام. طيب في بعض الناس بقى بيقولوا ايه، يعني الكتب المقدسة دي في طريقة الوحي بالنسبة لمعتقد المسيحيين زي مثلا السنة النبوية عندنا او الاحاديث، ان كلام النبي مش كلام الهي بس موحى به من الله، يعني الله عز وجل بيلهمه انه يخاطب الناس بحاجة معينة او بتعليم معينة، لكن الكلام اللي خارج هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعبيراته والفاظه. هو ده لسه مفروض انه ما بينقضش حاجة، ده بيعرفك على كتابه. يعني لا لا هو مفروض بيتكلم عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بقى اللي هو بلغته الأصلية بيعرفك عنه يعني. هم يعني ما بينقدش ترجمة بعينها أو نسخة معينة بعينها, يتكلم بشكل عام عن الكتاب المقدس. هو بيتكلم عن الأساليب. آه. الأساليب دي لا, ده ما بيقصدش بيها الترجمة العربية. ده بيقصد بيها الناس اللي كتبوا باللغات اللي احنا لسه قايلينها, عبري او ارامي او يوناني, ده المقصود يعني كتب الاصليين. اه طيب, فاحنا قلنا في الوحي اللفظي او الاملائي ده, وبعدين في الوحي اللي هو يعتبر الهام الله عز وجل بيدل الفكره, هو بيتكلم بالفاظ. طيب هل ينفع نقول ان نظرة المسيح اللي هو بيعتقد ان كتبه عبارة عن الهام, يعني الفكرة الهية لكن الكلمات بشرية, هل ده مساوي للسنة النبوية الشريفة؟ انا بقول لا. ليه بقى؟ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان هو اعطي جوامع الكلم, يعني هو افصح الناس وابلغ الناس, ودي موهبة الهية. أعطي جوامع الكلم يعني بيستطيع أنه يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات الصغيرة. هل أي حد يقدر يقول كلام بفصاحة وبلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى برضو في ميزة وفي نوع من أنواع الرفعة والعلو. مش ده واحد صياد غنم, عارف انت بيفكرني بالظبط, انا يقول لك ده شيخ وبيستشهد بالافلام وبتاع, معلش خدونا على قد عقلي. الفيلم بتاع طير انت لما كان بيكلم الجني وبيقول له انا هنزل لمستواك, شوف يا معلم هنعمل شغل فنادق والاستيك وبتاع ونضرب شوب الفخفخينة التمام. طب هو ليه بيتكلم بالاسلوب ده؟ هو ثقافته كده. طب هل انت متخيل ان ممكن يكون واحد يعني هو بيكتب بحسب ثقافته وتعليمه ويكتب كلام بالشكل ده, وتيجي انت تقول لي ده كتاب موحى به من الله؟ انت متخيل؟ هم بقى بيؤمنوا بكده, ان ده كان راعي غنم فهو عشان كده بيكتب بالاسلوب التعبان ده, وده كان اصلا صياد سمك, وده شخص اصلا لم ينل قسطا وافرا من التعليم, فعشان كده هتلاقي فيه كتب بتستخدم الفاظ ممكن سوقية شوارعية سفلة. ده التعب ده قليل الأدب. لا, هو في كتب ومراجع بتوصف بعض الكلمات اللي موجودة في بعض الكتب ان هي سفلة وحقيرة. هم بقى بيبرروا الكلام ده بايه؟ هو ثقافته كده وخلفيته كده. فاهمين ازاي؟ طب ما انت كان فيني تقول طب ما خالص انا دوت ثقافته على قد تمام, طب ما هو مش هيوصل الامر الالهي صح؟ هيوصله. هم بقى بيقولوا بقى في حاجه اسمها عصمه, ان على قد حاله التعبان بس ربنا بيعصمه ان هو يوصل الرساله مظبوط على قد امكانياته. دي فكره بقى. ايه؟ لا, ما احنا بقى نبقى ندخل بقى في قصه الانبياء ما بيننا وما بين اهل الكتاب, وهم هل هم بيقولوا ان افضل واحد كان موجود في العصر ده ربنا بيصطفيه, ولا ممكن يكون قتل قتلة وحرامي وزاني وبتاع نسوان وكذاب؟ وعادي جدا احنا نشوف بقى فكرتهم هم عن الانبياء ازاي, بس دي قصة تانية. لكن خلي بالك ده احنا لسه هنقرا كلام تاني عن الكتبة ده. اتفضل. الوحي بالاحلام عندهم كذا شكل من الوحي. طيب, يبقى هو قاعد يقول لك عندنا الملك والطبيب ورجل السياسة وراعي الغنم وصياد السمك, فعلشان كده احنا بنلاقي ممكن تلاقي واحد بيقول لك ايه بقى بيستخدم ألفاظ سوقية وعادية كده وعامية, ولكن ممكن تلاقي واحد ايه عنده أدب وبلاغة وفصاحة ومش عارف مين. كل ده ليه؟ بيديلك انطباع ان الجانب البشري بيدخل في الكتاب, واضح ملامحه في الكتاب. طيب, ترجمة اليسوعية مرة تانية بيقول ايه؟ خلي بالك, اسفار الكتاب المقدس. كلمة سفر يعني ايه؟ سفر يعني كتاب. الله عز وجل بيوصف اليهود بيقول لهم كمثل الحمار يحملوا أسفارا، يعني اليهود دول عندهم كتب مقدسة بس هم ما بيتعلموش منها، فهم عاملين زي الحمار اللي شايل على ظهره الكتب. هل هو بيستفيد بكتب اللي على ظهره؟ ما بيستفيدش. طيب فصفر يعني كتاب. هو بيقول أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبه. طيب يعني ايه مؤلفين ومحررين؟ النصارى او المسيحيين او الاهل الكتاب بيستخدموا لما يقول لك ده مؤلف كتاب، فهو يقصد فعلا ان الراجل ده جاب كرسي ومكتب كده وجمع الورق والقلم وقعد يفكر طب انا هكتب ازاي، بعدين قعد يبذل مجهود ويفكر طب اكتب كده ولا لا، وبعدين ممكن لا ده مش عاجبني الاسلوب ده يقوم قاطع الورق دي وابدا من تاني كده. هو زي ما اي حد بيقعد ويالف كتاب، والكلام ده موجود عندهم. مثلا النص المشهور بتاع انجيل لوقا اللي هو بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. هو بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني أنا قعدت أبحث وأدور وبذلت مجهود، ما كتبش أنا ليه زي اللي كتبوا قبلي. فهو بيدي لك وصف ان الشخص اللي بيكتب ده مؤلف. مؤلف يعني هو بيبذل مجهود، علشان معنى كلمة تأليف ايه؟ التجميع. تجميع. طيب المادة اللي بيجمعها دي هو بيجمعها من عند ربنا؟ لو هو بيجمعها من عند ربنا يبقى مش هيحتاج مشقة، لان الحاجه بتجيله على الجاهز، هو مش بيتعب فيها. لكن هو بيديلك فعلا مفهوم المؤلف اللي بيتعب عشان يكتب كتابه، بيتعب في تجميع مادتها العلميه، بيتعب في صياغتها، بيتعب في كل حاجه. في كتاب مشهور جدا من ضمن كتب العهد القديم، كتاب اسمه سفر المكابين الثاني، وهنتكلم عنه بعد شويه. هو بيقول في اخر الكتاب بيقول إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. يعني الحمد لله، يبص إيدينا شعر ودقن كده، احنا ربنا يفهم. طب وإن كان قد أصابني الوهن والتقصير، يعني الكتاب طلع أي كلام، فإني قد بذلت وسعنا، أنا بقى أنا عملت اللي عليا بصراحة، أنا تعبت وشقيت في الكتاب، فلو الكتاب طلع حلو زي الفل فقشطة جدا، يعني كده اتعشت زي ما بيقولوا والحياة حلو. لكن لو طلع بقى نص كم والكتاب ما عجبش الناس، انا عملت اللي عليا بصراحة. في مسيحيين ما بيقبلوش الكتاب ده اصلا، ما نتكلم عنه بعدين يعني. بس ايه يعني ما النص ده شبه النص التاني ان ما كانش اقوى شوية، لكن ده بيتكلم عن تأليف وبتاع لوقا بيتكلم عن تأليف برضه. فهنا لما بيقول مؤلفين ومحررين، مؤلف يعني مؤلف بيتعب ويشقى. طب هل ينفع مع الوحي انه يتعب ويدور ويمحص ويدقق؟ لا، المفروض لا. ليه؟ انا دلوقتي هم مثلا بخصوص كتاب اسمه انجيل لوقا، في كتاب مثلا تاريخي بيحكي وقائع تاريخية، احنا لو اعتبرنا في القرآن قصص الانبياء روايات تاريخية مجازا، يعني هنقول ده حكايات تاريخية، هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعب عشان يعرف القصة دي ايه تفاصيلها؟ طب انا لو هتدور عن قصة معينة ممكن الاقي فلان ده بيقول حاجة وفلان ده بيقول حاجة، طب انا عاوز اعرف مين فيهم الصح، فهتعب ودقق عشان اوصل للصح في النهاية. هل ده بينفع مع الوحي؟ ما بينفعش. هو ممكن محتاج يقول لا ده عشان انا بتعب، انا جالي الهام بالفكره وانا بتعب في صياغه النص بس. مفيش مشكله، بس هو ما قالش كده. هو بيقول إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني في موضوع معين أنا ماشي وراه عشان أعرف قراره إيه. يعني هو الموضوع بالنسبة له مش موضوع الصياغة، الموضوع بالنسبة له المادة اللي هو بيكتبها اللي هو بيدونها. أنا غير صفحة للمسوقين بروح القدس. إيه؟ صفحة للمسوقين. نتكلم عن النصين دول، لكن هم بيؤمنوا، وهتلاقي في مراجع تانية بقى بتتكلم عن مصادر الكتب دي نفسها إيه وكده. فهم مؤلفين، يعني الراجل هو بيجمع كل الحاجة وبيتعب فيها وبيصغها. طب يعني ايه ومحررين؟ محررين ده يعني عنده حاجة، كتاب او مادة مكتوبة اصلا، وهو ايه بيعمل فيها ايه؟ بيراجعها، بيظبطها، غير فيها شوية ويعيد نشرها تاني. طب هو ينفع ده يبقى انا اقول ان ده كتاب موحى به من الله، ان انا عندي اصلا كتب انا معرفش جات منين وفي حد قاعد يراجع عليها كده ويظبطها ويعيد نشرها تاني؟ هنبقى نعرف هو يقصد انهي اصفار بالظبط اللي اشتغل عليها محررين، وانهي اصفار بالظبط اشتغل عليها مؤلفين، وهنبقى نشوف الحوار ده بعدين. ايه كلمه محررين مستحدثه الحديثه من التحرير في الجرائد والمجلات؟ المصطلح يعني بس هم بيستخدموها بالمعنى ده، ان هو فعلا في مادة كانت قصاده وهو رجعها وعدل فيها وممكن غيرها، او كان عنده كذا مادة ودخلهم في بعض وجمعهم في بعض ونسقها وزبطها كده. طيب فهم بيقول ايه؟ طيب ما اصفر كتاب مقدس هو عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بانهم لسان حال الله في وسط شعبه. يعني ده تعبير غريب جدا، ما بيدلكش بالظبط بقى هو ايه نظام علاقتهم مع الله بالظبط ايه، مش موضح. بس هو عاوز يقول لك ان الناس دي يعني كان ليها علاقة ما مع الله عز وجل، سواء بقى هم كانوا انبياء بيوحى اليهم ولا كانوا ناس أبرار، ويعني تحس إن كان في ما بينهم وبين الله عمار زي ما بيقولوا، ما علينا، لكن إن هم كانوا ناس لهم علاقة بربنا يعني. وبعدين بيقول إيه؟ ظل عددا كبيرا منهم مجهولا، يعني ناس أصلا إحنا ما نعرفهمش. أنا مرضتش يعني ده اقتباس، وتقريبا في اقتباس تاني بيتكلم عن مجهولية الكتبة. أنا الموضوع ده في حد ذاته مبحث كبير، إن أنت تشوف الكتاب الفلاني ده مين اللي كتبه؟ مجهول. طب ليه هو مجهول؟ وإيه أدلته؟ وليه ما يكونش فلاني؟ ده موضوع كبير، ومرضتش أعمل الموضوع ده مثلا كتاب كتاب. يعني نبدأ مثلا أول كتاب في المكتبة الـ 37 كتاب اسمه إيه؟ التكوين. طب التكوين ده مين اللي كتبه؟ مجهول. طب هم بيقولوا انه موسى عليه السلام، طب ايه الدليل انه مش موسى؟ دي دراسات موسعة اكتر في كتاب مقدس، لكن احنا كفكرة عامة ان في كتبة كتير. هو بيقول ايه اصلا؟ مش انا اللي بقول كتير، هو اللي بيقول عدد كبير منهم مجهول، هو اللي بيقول عدد كبير. يعني هو بيقول هم 73 كتاب لغاية دلوقتي احنا ما سمعناش غير الرقم ده، عدد كبير من مؤلف الكتب دي احنا ما نعرفهمش. غير الاربعين اللي تحدث عنه ولا؟ ايه؟ لا من ضمن بقى الاربعين، يعني هو بيقول حوالي اربعين، عدد كبير بقى قول يعني نسبة كبيرة، قول مثلا 60%، 75%، 50%، بس يعني عدد كبير من الحوالي اربعين اللي احنا مش عارفين نحدد عددهم اصلا مجهول، ما نعرفهمش. طيب النقطة دي بقى احنا نبقى نتكلم فيها، انا ازاي بقى اثبت اصلا يعني النصراني او المسيح هيجي يقول طب الكتاب ده موحى به من الله؟ طب ايه الخطوات اللي اتبعها اصلا علشان اثبت ان الكتاب ده موحى به من الله؟ في خطوات كتير، بس الطريقة الأسهل ان انا اشوف هو مين اللي جيب الكتاب ده واثبت ان الراجل ده كان له علاقة مع الله عز وجل الوحي يعني، واثبت فعلا ان الكتاب ده مربوط بالشخص ده. يعني هما الثلاث وصلات دول، الكتاب الشخص الله، اثبت الوصلة ما بين الشخص والله وما بين الشخص والكتاب وخلاص. طب اذا كان الوصلة اللي في النص دي مفقودة، يعني انا ما اعرفش مين الشخص ده، ازاي بقى هقدر اربط ما بين الله والكتاب؟ في بعض المسيحيين بقى بيقعدوا يخترعوا اساليب معينة احنا نبقى نتكلم عنها بعدين، بس عاوز اقول ان الاسلوب الطبيعي والمنطقي في ان انت تثبت ان الكتاب ده موحى به من الله هو ان انت تثبته الكتب وتثبت ان الكاتب ده كان بيوحى اليه وخلصت القضية على كده. في نقطة بس عاوز اوضحها كمان، ان مشكلة مجهولية الكتبة اشكالية بيعاني منها النصراني او اهل الكتاب سواء يهود ولا نصارى، والاسلام ما بيعانيش منها اطلاقا. يعني لا يوجد كائن عاش على وجه الارض في يوم من الايام قال ان القرآن ككتاب جي بي شخص غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او قال احنا ما نعرفش مين اللي جيب القرآن ده. يمكن ده شيء معلوم، مش هقول لك بقى من الدين، في الدنيا بالضرورة اي حد يعرف حاجة عن الاسلام والقرآن يعرف ان اللي جيب القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دي قضية اصلا غير مطروحة عندنا وغير قابلة لإثبات أو نقاش. يعني تحس إنه حقيقة علمية زي ما الشمس بتطلع كل يوم، أنا مش محتاج أثبت إن الشمس بتطلع. عمرك أنت قريت في كتاب إثبات إن القرآن جه به محمد؟ ده أمر قطعي وحقيقة واضحة، وحتى الكافر ما بيسألش فيها. لكن هو بقى عنده المشكلة دي، الكتب دي ما هو بيقول اول حد كتب موسى عليه السلام واخر حد كتب يوحنا. طب ايه الدليل بقى ان موسى فعلا هو اللي كتب؟ هو بقى عنده المشكلة دي، انه يثبت ان الكتب دي فعلا كتبها. موضوع نقاش وموضوع اثبات. يعني هو بيقول موسى كتب ولا ما كتبش، في علماء كتير بيقولوا لا مش هو اللي كتب، فبيبتدوا بقى يجيبوا الادلة ويدرسوا، وغالبا بيفشل في الاخر. فده احنا في نعمة كبيرة جدا، لكن هم ايه عايشين في المشكلة دي. فهو بيقول ظل عدد كبير منهم مجهولا، لكنهم على كل حال، يعني احنا هنعمل ايه، لم يكونوا منفردين لان الشعب كان يساندهم. يعني هو عاوز يقول لك الكتب دي مش مهم الشخص اللي جي بيها، لكن الكتب دي جت مع بني اسرائيل شعب الله المختار، فاحنا بنقبلها مع الشعب. فاهم النظرية؟ يعني هو بيقول لك، هو في اول مرجع قال لك ده اصلا تراث البشرية. هو بينظر لبني اسرائيل انه شعب الله المختار، وهو بيعرف قطعا الشعب ده جه فيه انبياء وكان فيه رجال الله وناس ليهم علاقة مع الله، فدي كتب جت مع الشعب ده فاحنا بنقبلها منه. سواء بقى احنا نعرف مين اللي كتب الكتب دي ولا ما كتبش، ولا هو موحى بها من الله ولا موحى بها ازاي، مش مهم. بس هي كتب اكيد لها قيمة مدام جت من الشعب ده اللي كان فيه انبياء ومؤمنين وناس اتقياء على مر العصور. شوف الموضوع وصل لغاية فين. طيب ماشي، هنا بقى بيقول ايه اقسام الكتاب المقدس. الأب جورج سابا ده كاثوليكي برضو، على عتبة الكتاب المقدس بيعرف الكتاب، بيقول ايه؟ بيقول الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين. يعني ايه كتاب الصدارة؟ يعني هو رقم واحد، زي ما قلنا في المرجع اللي قبل كده ان في بتاع الوحي الالهي ده الكتاب المقدس المسيحيين محدش فيهم بيختلف ان هو ايه الحكم الفيصل. هو لو في اي مشكلة عقائدية او اي مشكلة بيروحوا على طول يحتكموا للكتاب المقدس. فهو بيقول لك الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين، وقد دعي الكتاب بايبل. طبعا اصل ان الاجانب بيقولوا عليه ذا بايبل، وبايبل جايه من كلمه يونانيه بيبلوس، وبيبلوس معناه كتاب، وبيبلوس جاي من كلمه يونانيه معناها بردي، حاجه ليها علاقه بكتب. المهم ان المسمى ملوش قدسيه عند الغرب. يعني بايبل دي مش مقدس؟ لا، بايبل هو، خلي بالك انت لو حطيت كلمه بايبل في القاموس غالبا هيطلع لك ترجمته الكتاب المقدس. ليه؟ لان جرى العرف ان بيطلق كاسم تعريف بايبل على الكتب المقدسة بتاعت اليهود والنصارى، لكن كلمة بايبل ككلمة لغوية كلمة عادية جدا معناها كتاب. يعني تحس ان كلمة كمبيوتر بالانجليزي انا حولتها كمبيوتر بالعربي، هم برضو كلمة بيبلوس باليوناني معناها كتاب، هم حولوها بايبل بالانجليزي فبقى بيقولوا بايبل، هم بقى حولوها بالعربي برضو كتاب. بس اللي قال لك بقى دي كتاب، كتاب مقدس. وقلنا كتاب مقدس مش معناه انه موحى به من الله، معناه كتاب ده انا بقدره وبحترمه وبمشي على الكلام اللي فيه. طيب فهو بيقول ايه؟ اي الكتاب الرسمي. كتاب رسمي يعني زي الدستور كده. انا دايما بحب اضرب المثل بالدستور. الدستور ده كلامه المفروض انه بيمشي على الكل، بس محدش بيقول ان الكتاب ده موحى به من الله ولا حاجة. كل الناس بتحترمه وبتقدره وبتعمل باللي فيه، لكن محدش بيقول انه موحى به من الله ولا حاجة. طيب هو بيقول لك الكلمة يونانية الاصل اللي هي كلمة بايبل دي اصلها يوناني، وهم ايه استخدموا مع فرق من النطق. يعني الكلمة اليونانية اللي عاوز يكتبها، وممكن نبقى ندرس يوناني بعدين، المفروض بتتكتب كده بيبلوس. بيبلوس لو كتبتها لك بالانجليزي كده بيبلوس. بيبلوس معناه كتاب. انجيل متى المفروض من ضمن كتب العهد الجديد بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. بيبلوس جينيسيوس يسوع خريستو هيو داود هيو ابراهام. فهو اسمه كتاب. اول كلمة في انجيل متى بيبلوس، اللي هو المفروض بقى بايبل، مع انه مش المقصود به في النص الكتاب مقدس بتاع ميلاد يسوع، لا يقصد ان ده سجل، حاجة مكتوبة فيها ايه المواليد، يعني ده ولد ده ولد ده ولد ده. طيب والكلمة يونانية الاصل مأخوذة من كلمة يونانية أخرى معناها بردي، مش مهم. هو ما بيقول ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين. العهد القديم اللي كان كره ستيفان شرمنتيدا وقال لك عليه كتاب محير ومش عارف مين، وقال عليه حاجات كتير وحشة. وبعدين قسم جديد بقى هو قال إيه اسمه إيه؟ العهد الجديد. وكده عندنا قسمين. خلي الرقم ده ايه شوية. هو ما بيقول ايه حكاية العهد، ايه حكاية العهد، عهد قديم عهد جديد. فهو بيقول دلالة على ان العهد اهم احداثهما. فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى. يعني كان في عهد ما بين الله عز وجل وما بين شعب بني إسرائيل، وهو حقيقة الأمر أن الموضوع من قبل موسى عليه السلام، من أيام إبراهيم عليه السلام. القرآن الكريم بيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فالقرآن بيتكلم ان فعلا كان في عهد ما بين الله عز وجل وما بين بني اسرائيل، وان هم نقضوا العهد، والقصص دي موجودة برضو في العهد القديم. طيب هو بقى بيقول ايه؟ خلي بالك العهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى. يعني تحس ان العهد القديم له علاقة بموسى عليه السلام واتباعه اللي هم اليهود. طب وبعدين؟ والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطعه الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. فتحس ان اهم شخصيتين بقى هما في العهد القديم موسى عليه السلام، والعهد الجديد المسيح عليه السلام. ما تسبقش الأحداث. بس بعد انك هل هو مدلس في الكلمة هذا على ايه؟ القطع والله للبشرية جمعاء طبعا مدلس في ال ما ليه؟ اللي يقول ان العهد القديم هو حول العهد الذي قطع الله عشان مع ان كلمة عهد قديم جاءت متأخرة فقط. ايه؟ لا هو بيتكلم كحدث يعني، هو بيقول ان العهد اهم احداثه، يعني هو مش بيقول لك هي اتسمت كده علشان كده، هو بيقول لك ان الاسم له دلاله، هو هيجي بعد شويه يقول لك مين اللي سماها عهد قديم. المهم هو المفروض الكتاب المقدس ده اسم المكتبه الكبيره. المكتبه الكبيره دي بتضم قسمين رئيسيين، العهد القديم والعهد الجديد. المفروض العهد القديم كتب اليهود، كتب اليهود، والعهد الجديد دي كتب المسيحيين. طب المسيحيين مالهم ومال كتب اليهود؟ ليه يعني انت لو رحت اليهود وقلت لهم انا عاوز اشوف كتابكم المقدس مش هتلاقيه متقسم عهد قديم وعهد جديد، وغالبا مش هتلاقيه بيقول على كتابه العهد القديم اصلا، بيسميه حاجه تانية، وهنبص على المراجع نشوف هم بيسموه ايه. ليه بقى النصارى ما ليهم دعوه بكتب العهد الجديد دي بس اللي هي المفروض كتبهم، ليه واخدين معاهم كمان كتب العهد القديم؟ الموضوع ده يعني له علاقه وثيقه ب فكر النصارى بدعوة المسيح عليه السلام نفسه. هو المفروض بطبيعة الحال ان المسيح عليه السلام كان نبي من انبياء بني اسرائيل، فهو بالتالي لما بيجي يكلم بني اسرائيل يقول له تعلم حاجة ولا اعرف حاجة ولا الصح والغلط هتعرفه منين، فبيقول له من كتبكم المقدسة. فبالتالي المسيحي عنده خلفية من قراءته ليه دعوة المسيح عليه السلام وازاي كان بيكلم اليهود، انه المسيح بيعتبر كتب اليهود كتب مقدسة، يعني كتب ليها قيمة وسلطان. سلطان يعني الكلام اللي يتقال فيه يمشي على اليهود، والمسيح امر بقرايته مش عارف مين، يعني نصوص كتير كده نبقى نحكي على الحوار ده بعدين. فهم بيقولوا ده المسيح صدق على الكتب دي وكان بيتكلم بيها، فاحنا كمان هناخدها ونمشي بيها ومعاها ايه كتبنا احنا كمان. لكن اليهود طبعا ما لهمش دعوه بكتب العهد الجديد، لهم دعوه بكتب دي بس. اتفضل. عشان مدح اهتمام النصارى بالعهد القديم عشان كده هو اعتبر انه بيتنبأ هاي هاي هاي هنقول دلوقتي انت عاوز تقول عايز ان هو نصيته اهميته بالنسبه اللي هو تنبؤ للمسيح مثلا او تنبؤ ما هو انا دلوقتي لما اجي اقول النصارى ليه اعتبروا كتب العهد القديم كتب مقدسه؟ عشان بولس قال عليها كتب مقدسه، وعشان المسيح قال عنها كتب مقدسه. ده بقى مبحث كبير. المسيح قال عن كتب معينة ان هي كتب مقدسة، وبولس قال عن كتب معينة كتب مقدسة. قال لي كتب دي ما نعرفش، بس واضح ان هو كان بيتكلم عن كتب اليهود. يعني مثلا على سبيل المثال دي من ضمن الحاجات اللي ناقصة في الملزمة، بس انا ايه انا هقرأ شوية نصوص كده واقول لكم على اماكنها. النص المشهور جدا بتاع موجود في تيموثاوس التانية، رسالة بولس لتيموثاوس التانية، تلاتة تقريبا من اول كام 14، تيموثاوس التانية 3:14. لو في لو مش واخد بالك ايه الارقام دي وما هنمشي فيها بعدين بعد شوية. المهم بولس احد اهم قادة المسيحيين بيقول ايه؟ النصوص المشهورة جدا اللي بتقول وأما أنت، المفروض بولس بيكلم واحد من تلاميذه اسمه تيموثاوس، بيبعت له رسالة بيقول له وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت. يعني أنت خليك علمت عليه وخلي بالك وثق في الشخص اللي أنت تعلمت منه. أمه يقصد أمه. وهو بيقول وإنك, بولس بيكلم تيموثاوس ده بيقول له وإنك منذ الطفولية, يعني من وانت طفل صغير, تعرف الكتب المقدسة. هو بيقول انت وانت طفل صغير عارف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يعني هو عاوز يقول له انت وانت طفل صغير عارف الكتب ووصفها ان هي مقدسة اللي انت تتعلم منها او من خلال قرايتك فيها تحكمك ايه اللي هيخلصك وايه اللي هيدخلك الجنة والكلام ده كله. طيب بولس وصف كتب معينة يعرفها تيموثاوس من وهو طفل ان هي دي كتب مقدسة. ايه هي الكتب دي؟ كتب اليهود. احنا ما نعرفش هي انهي كتب, ما نعرفش هي انهي كتب تحديدا, ما قالش انهي كتب كان بيقراها تيموثاوس. كان يهودي بس احنا عندنا فكرة عامة عن الكتب على ايام على ايامه. كتب اليهود على ايامه كانت ايه بالظبط هنتكلم عنهم بعدين, بس هنا وصفهم ان هم ايه؟ كتب مقدسة. فعشان كده النصارى بيعتبروها كتب مقدسة لان بولس كان بيعتبرها كتب مقدسة. جيت بقى في فيما بعد جت مرحلة طب هي انهي كتب تحديدا هي المقدسة. احنا عرفنا ان في كتب لليهود بتعتبر مقدسة, طب انهي كتب بالظبط ده حوار تاني. بس هم خلي بالك هو وصفهم ان هم كتب مقدسة وقال ان هي قادرة ان تحكمك للخلاص. وهنبقى نفهم يعني ايه قضية الخلاص بالنسبة للمسيحيين بالايمان الذي في المسيح يسوع. يعني هو فاهم ان كتب العهد القديم دي ليها برضو علاقة بالمسيح وليها علاقة بإيمانه اللي هو علمه لتيموثاوس. يعني هو شايف ان كتب العهد القديم دي او كتب اليهود اللي هو بيعتبرها مقدسة ليها علاقة بالمسيحية وبإيمانه المسيحي. فبرضو عشان كده المسيحيين بيعتقدوا ايه بقدسية الكتب دي زي ما بولس كان بيعتقدها. في نصوص تانية برضو بتذكر كلمة كتب مقدسة. هو انا ممكن هو المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح جه بشرع جديد ولا مكمل لشرع موسى بيته لاكمل بنص كده. هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. ما علينا. طيب ده اهم نص تقريبا بيتكلم عن الكتب المقدسة بتاعت اليهود. وعليها إجماع ما بين المسيحيين إن لفظة بولس الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته المقصود بيها كتب اليهود. فعشان كده هم بيعتبروا كتب اليهود من ضمن مكتبتهم المقدسة اللي هم مسمينها الكتاب المقدس. ما هم بقى كانوا بتعلموا بقى من الكتب دي, مش مشكلة. طيب فنرجع بقى. هو بيقول ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين, العهد القديم والعهد الجديد. وهو بيقول دلالة على أن العهد أهم أحدثهما. فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى, والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطعه الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. دي ليها علاقة بالمفهوم المسيحي, ودي مفروض دراسات متوسعة أكتر. هم بيؤمنوا وده كانت أساس دعوة بولس ودعوة المسيحيين. هم بيؤمنوا ان من ايام ابراهيم عليه السلام وقصة اسماعيل واسحاق ومين فيهم الذبيح والكلام ده كله, بيؤمنوا ان ربنا عز وجل بارك ابراهيم عليه السلام وبارك ذريته. وهم بقى النصارى بيقولوا طب هو بارك اسماعيل عليه السلام معاهم ولا اسحاق لوحده بس, وكلام كده محتاج دراسة كبيرة في النصوص نفسها. المهم ربنا قطع عهد ووعد وأقسم لإبراهيم عليه السلام بحاجات. النصارى بيقولوا إن العهد ده والوعد والقسم ده بتاع إبراهيم عليه السلام. بعدين مع مرور الزمن جه داود عليه السلام, فهم بيؤمنوا برضو إن داود عليه السلام ربنا وعده بشيء وكان ما بينه وما بين الله عهد وربنا أقسم له بشيء، ففي وعد وعهد وقسم مع إبراهيم، ووعد وعهد وقسم مع داود، وبعدين بقى بيؤمنوا إن تطبيق الوعود والوعود الوعود والعهود والأقسام دي في المسيح عليه السلام بطريقة معينة قاعد يشرحها بولس، إنه يتصلب ويموت ويقوم من الأموات، وفيلم هندي كبير كده. فهم بقى علشان كده إيه بيربطوا كل الموضوع ده مع بعضه، من أول إبراهيم وصولا لداود آخر المطاف المسيح، وإنه اتصلب ومات وقام من الأموات. جابوا منين كل الأفكار دي؟ هو بقى بولس قاعد يشرحها من الكتب المقدسة بتاعت اليهود، ودي دراسات تانية موسعة يعني. بس لازم نبقى فاهمين إن النصارى، أو على الأقل بولس مع كل النصارى يعني، بيروا في العهد القديم إنه له علاقة وطيدة بالمسيح وباللي حصل، وزي ما الأخ قال إن فيه نبوات وكلام من ده كله، لكن مش ده السبب اللي بيخليهم يقدسوا الكتاب. لا، هو اصلا كان بالنسبة لهم دي كتب مقدسة ما عليهاش كلام، لان بولس ده اصلا المفروض كان يهودي بيقدس الكتب دي، وبعدين هو المفروض بقى دخل المسيحية وحوارات زي كده، فالكتب دي عنده ما عليهاش كلام. لما احنا بنيجي ندرس المسيحية كديانة، بنعرف ان المسيحية كديانة في أصل أو في الأساس في الأول خرجت من اليهودية، فعلشان كده بتاخد اللي عند اليهودية من كتب، وبعد كده بتكمل عليها بكتب تانية. فهم بيقسموا بقى الكتاب المقدس أو المكتبة بتاعتهم دي، الكتاب ده تخيل ليه؟ عشان في كتب اليهود وكتب المسيحيين. هو مقسمهم، مقسم الكتاب المقدس قسمين رئيسيين: العهد القديم اللي هو كتب اليهود، والعهد الجديد اللي هو كتب النصارى. ايه حوار العهد ده؟ قالك اصلي اهم حاجة في المسيحية وحتى عند اليهود قضية العهد. هم ليه شعب الله المختار؟ عشان هم كانوا بيؤمنوا ان في ما بيننا وما بين الله عهد. طب قصة بقى العهد ده يعني هم هيفضلوا شعب الله المختار على طول الخط؟ لا، ما احنا عندنا في القرآن اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، يعني في طرفين انت عليك التزامات، لو التزمت بيها ربنا هيحقق حاجات معينة، هم ما التزموش فالعهد يعتبر اتنقض. دي دراسات تانية مفصلة، اللي عاوز يسمع عنها انا شرحتها من ضمن السلسلة موجودة على النت، اللي هي بتاعت مدخل الى المسيحية والعهد الجديد، سلسلة خلاصة اعمال الرسل. في كتاب في العهد الجديد اسمه اعمال الرسل، بولس بيشرح فيه بقى القصه دي بالتفصيل، وناقشناها وجبنا نصوص العهد القديم وحكينا فيها، وان شاء الله نبقى نحكي عنها تاني هنا في الجمعيه يعني. فالعهد القديم ده هو كتب اليهود، والعهد الجديد ده كتب النصارى المسيحيين. والمسيحيين خدوا كتب اليهود ليه؟ علشان المسيحيه كدين خرجت من اليهوديه، وفي الأصل واخدة كل كتبها واخدة أفكارها عن الكتب دي وبتعتبرها مقدسة ومفيش أي مشاكل. نقرأ بتاع القمص بولا عطية ده، أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه. بيقول إيه؟ الكتاب المقدس هو مجموعة من الأصفار، وحاطت ما بين قوسين الكتب، يعني أصفار معناها كتب. وبعدين هو بيقول أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. وبعدين بيستشهد بنص موجود في كتاب اسمه بطرس الثانية 1:21، هنبقى نحكي إزاي بيشيروا إلى النصوص أو الفقرات في كتابه، مفيش مشكلة. النص بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. النص كنص بيقول مفيش نبوة بتيجي بمزاج البني أدمين. أمال إيه؟ ده ربنا له ناس مقدسين بيتكلموا بالنبوات دي، لكن مين اللي بيخليهم يتكلموا بالنبوات دي؟ مسوقين من الروح القدس. طبعا النصارى بقى ايه عندهم معتقد تاني خالص بخصوص الروح القدس، يعني هم ما بيؤمنوش ان الروح القدس هو جبريل عليه السلام ملك الوحي، فانت تقول اه دول انبياء وجبريل عليه السلام بينزل عليهم وبيوحلهم او بينقل لهم الوحي يعني وهم بيتكلموا بيه، فده معنى النص. لا ده مش معنى النص. النص بيتكلم على ان في ناس بتتنبأ، واللي بيخليهم بيتنبأوا ان هم مسوقين او مدفوعين من الروح القدس. طب سؤال بريء، الراجل ده بيستشهد بالنص ده على ايه؟ يعني هو ليه حط النص في الاقتباس؟ حط النص في الاقتباس عشان هو بيقول اوحى بها الله الى اناس قديسين كتبوها من الروح القدس. ايه الدليل؟ الدليل في زعمه النص ده، لانه لم تأتي نبوة من قد بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون المساقين المسوخين من الروح القدس. النصارى عندهم المشكلة دي، مشكلة ان النص بيتكلم عن حاجة هما يقصوا النص ويحطوه في حاجة تانية خالص. هما نصين يتامى اللي النصارى بيعولوا عليه بخصوص ان هما عاوزين يقولوا يا جماعة احنا بنؤمن ان كتابنا موحى به من الله. ايه الدليل؟ يعني ايه الدليل؟ انت لو سألت مسلم، خلي بالك من السؤال، انت ليه بتعتقد ان القرآن موحى به من الله؟ عشان انا لما بفتح القرآن وبقرأ فيه بلاقي اخبار من ربنا ان هو بيقول لي ان ده كتاب منزل او وحي او ايات كتيرة جدا بتتكلم عن الموضوع ده، فعرفت الموضوع ده. يعني انا مش مستني اقرأ كتاب كده ده كتاب بيتكلم عن حرب مع سليمان وجليات بعدين واحد اسمه شاء خلي بالك اللي انت بتقراه ده موحى به من ربنا. هم عارفين ان الموضوع ده مش ظريف، فعاوزين يقولوا لا اللي احنا بنؤمن بيه ده علشان الكتاب بيقول انه موحى به. هو احنا هنخترع عقيدة؟ الكتاب هو اللي بيقول انه موحى به من الله. طب ايه الدليل؟ ما النص بيقول اهو لانه لم تاتي نبوه قد بمشيئه انسان، بل تكلم رسول الله القديسون المسوقين بالروح القدس. طب انا هو قال لي النص ده في بطرس الثانيه كذا كذا 1:21، انا مجرد قراءه النص هو بيتكلم عن النبوات، يعني هو ما بيتكلمش عن كتاب، هو بيقول لأنه لم تأتي نبوة قد ما جابش سيرة كتب مقدسة ولا كتاب مقدس، صح؟ طيب وبيقول إن النبوات دي بتيجي إن ناس بيتكلموا بيها لكن دول مسوقين من الروح القدس. إيه دخل ده بكتاب مقدس لو سمحت؟ ملوش أي علاقة. طب لما تيجي بقى تبص النص ده موجود فين في رسالة بطرس وتقرأ السباق واللحاق وتعرف هو الراجل ده كان بيتكلم عن مثلا رسالته، ولا كان بيتكلم عن كتب العهد القديم، ولا كان بيتكلم عن كتاب مقدس وبيوصفه يعني ان هو الكلام ده اللي مكتوب مش من كلام بشر عادي لكن في ناس مسوقين من الروح القدس يتكلموا بالكلام ده واحنا دوناه، ده قصده يعني؟ لا، هو النص ده بيتكلم عن مفهوم معين للوحي له علاقة بنبوات احنا ما نعرفش اصلا من النص هو بيتكلم عن انهي نبوات، فهو لقى الموضوع له علاقة بوحي معين فقال لك هو ده بيتكلم عن وحي كتاب مقدس. بلطجة. في نص تاني برضو في تحريف وفي مشكلة اللي هو بيقول لك كل الكتاب هو موحى به من الله. لأول وهلة يقول لك كل الكتاب المقدس موحى به من الله، ده دليل صريح، بس انت بقى لما تيجي تدقق شوية في النص هتلاقي فيه مشاكل. انا مش هتكلم عن النص كل الكتاب دلوقتي، بس النص ده بتاع اناس الله القديسون، يعني انت لما تيجي تكلم المسيحي بتنقض النص من داخل النص الاول، هو فين في النص بيتكلم انه عن الكتاب المقدس؟ ما جابش سيرة كتب اصلا. طب هو بيتكلم عن نبوات، طيب انت بقى اسأل المسيحي لما نرجع للرسالة، هل السياق بيتكلم عن الكتاب والنموحة؟ لا، ملوش علاقة. طيب هل المفسرين حتى قالوا ان النص ده بيتكلم عن الكتاب المقدس والنموحة بيه؟ غالبا ثلاث ارباع المفسرين عارفين ان النص ده ملوش علاقة، ومع ذلك ما تلاقيش كتاب واحد بيتكلم عن الكتاب المقدس والنموحة بيه غير لما يستشهد بالنص ده. تفهمش ليه؟ يعني تحس ان هي بقت لا، هو المقصود في النص ده الراجل ده، تعالوا نقرا السياق ونعرف الراجل ده كان بيتكلم عن ايه. هو قال بطرس الاولى 1:21، هفتح كده. بطرس الثانيه 1:21 اخر نص. هو بيقول ايه؟ نقرا قبليها بشويه. بيقول بص اهو من اول 16، هو بيقول 1:21، هو بيقول لاننا لم نتبع خرافات مصنعه. يعني بيتكلم على دعوته اللي بيدعو الناس اليها دي مش خرافات مصنعه. اذ عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. يعني هو المفروض الكاتب ده بيقول انا كلمتكم عن المسيح وهو بيصفه بانه رب، بيقول ربنا يسوع المسيح، ونبقى هنحكي فيما بعد يعني ايه ربنا ومش عارف مين. طيب هو بيقول الكلام ده احنا مش خرافات، ده احنا كنا معينين لعظمته، يعني قابلنا المسيح ده وشفناه. ده هو الكاتب بيدعي ده. وبعدين بيقول ايه؟ لانه اخذ من الله الاب. يعني هو بيصف الله عز وجل الخالق بيديله لقب الاب، وممكن بنحكي بعدين يعني ايه الاب. المهم هو بيقول ان المسيح خد من الله كرامة ومجدا. اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت. يعني هو بيقول المسيح ده في صوت من السماء كلمه قال له او قال هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت. فهو عاوز يقول لك ده انا كنت شاهد للموضوع ده. هو بيقول ونحن سمعنا هذا الصوت، يعني هو بيتكلم على دعوته المسيحية وبيقول الموضوع ده مش خرافات، احنا كنا شاهدين وسمعنا الصوت من السماء اللي بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت. ده مفروض بطرس كاتب رسالة، المفروض ان هو بطرس كاتب رسالة بيقول انا سمعت وشفت. عاوز اكتر من كده؟ احنا نتناقش في الموضوع ده ايه مدى مصداقية الرسالة، وهل اصلا العلماء بيقولوا ان فعلا بطرس كتب الرسالة دي ولا لا. انا مش عاوز اقول 99% من علماء المسيحيين عارفين ان رسالة بطرس التانية ما كتبهاش بطرس اصلا، بس هو الكاتب بيدعي ان هو كان شاهد عيان وشاف وسمع وعادي مفيش اي مشكلة. وهنبقى نتكلم فيما بعد. طيب هو كان ايه السبب اللي يدفع شخص ينتحل شخصية شخص تاني ويتكلم بالكلام ده؟ هندرس كل الكلام ده بعدين. المهم ان كاتب رسالة هو بيقول انا سمعت وشفت، بيتكلم عن ايه؟ عن دعوته المسيحية دي ان هي مش خرافات، وانا شفت وسمعت لنفسي. وبعدين هو بيقول ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. يعني احنا كنا مع المسيح وقت ما الصوت ده كلمه. وبعدين لا ده بيتكلم عن التجلي. المهم ما علينا، وقع حصلت يعني مكتوب عنها في الأناجيل. هو بيقول ايه بقى؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. هو بيوصف حاجة بيقول عنها كلمة نبوية، يعني كلام نبوي بيتنبأ عن حاجة أو قالها نبي أو حاجة زي كده، وإن أنتوا لازم تنتبهوا ليها وتعتبروها كأنه سراج يضيء ليكم وكلام ده كله. وبعدين هو بيتكلم عن حاجة اسمها الكلمة النبوية إلى مش عارف تعتبروها سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هو بيرمز للمسيح، يعني هو كان بيعتقد المسيح اترفع وهيرجع مرة تانية. المسيحيين بيؤمنوا بكده زينا، فهو بيقول انتوا عندكم الكلمة النبوية تخلوها زي السراج قصادكم تنور لكم الطريق لغاية ما يجي كوكب الصبح اللي هينور لكم، لو يعني لغاية ما يجي المسيح مرة تانية. هو بيقول كلمة ماشي، هو بيقول بقى في الآخر إيه؟ علمينا هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب، بيشير لكتاب معين، بيقول أن أي نبوة في الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون المساقين من روح القدس. هتفهم من النص ده أنه لو هو بيتكلم عن الكتاب، احنا ما نعرفش الكتاب ده ايه بالظبط، غالبا هو كتب اليهود. بس خلي بالك احنا لسه هندخل في نقطة، ده اسمه الكتاب، طب هو جواه انهي كتب؟ طب هل كل كتاب في الأزمنة اللي فاتت كان فيها نفس الكتب؟ طب الراجل ده كان بيقول ان عنده كتاب وفيها كلمة نبوية، تمام، وبيقول ان النبوات دي ما جاتش من كلام انسان عادي، ده تكلم رسول الله القديسون، انهي كتب يقصدها؟ هو التوقيت ده كان فيها اي، يعني التوقيت اللي كتب فيه الرسالة دي كان ايه الكتب اللي موجودة؟ خلاصة الامر ان النص ده اولا هو مش بيتكلم فيه عن الكتاب المقدس العهد قديم وعهد جديد. لو هنقول ان هو بيتكلم عن مجموعة كتب، ممكن يكون بيتكلم عن كتب اليهود. طيب هو بيتكلم عن ان لو قلنا ان دي كتب اليهود، هل هو بيقول ان كتب اليهود كلها على بعض كله كتاب موحى به من الله؟ ولا بيقول ان انت الكتب دي ممكن تلاقي فيها كلمة نبوية، او زي ممكن تقول كلام الانبياء مدون من ضمن تراث بني اسرائيل مكتوب في الكتب دي، وان الكلام النبوي ده هيكون زي القائد ليكم او سراج او حاجة زي كده؟ يعني اللي اقصد اقوله في الاخر ان النص ده ما ينفعش يستشهد بيه على ان الكتاب كله من اوله لاخره موحى به من الله، لانه بيتكلم عن كلام نبوي موجود في كتاب، واحنا ما نعرفش الكتاب ده كان بيحتوي على انهي كتب وهو يقصد ايه بالظبط، لان احنا هنتعلم بعد شويه او المره الجايه، يعني احنا خلاص بنشطب، ان اليهود اصلا مختلفين في كتبهم، والنصارى مختلفين في كتبهم، وكل واحد بيعمل لنفسه الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس ده محتوياته مختلفة عن التاني. طيب احنا كده قرينا طيب هو بقى بيقول خلاص، يعني هو استشهد بالنص ده على ان الكتاب كله موحى به من الله، والكلام ده كلام فاضي. هو بيتكلم النص ده في سياقه بيتكلم عن كلام نبوي، والكلام النبوي ده موجود في كتاب، واحنا ما نعرفش الكتاب ده ايه، غالبا بيتكلم عن كتب اليهود، بس احنا مش عارفين انهي كتب بتاعت اليهود. طيب وبعدين، وقد قسمت هذه الاسفار الى مجموعتين، يعني اسفار الكتاب المقدس كلها، المكتبة كلها متقسمة مجموعتين، الف اسفار العهد القديم، وهي التي كتبت، خلي بالك، قبل مجيء السيد المسيح. يعني حط خط كده، قول حياة المسيح على الأرض، كتب العهد القديم دي كلها قبل ما المسيح يجي. طيب ماشي، وبعدين وعددها 39 سفرا وسبعة أصفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفان دايك التي بين أيدينا الآن. الموضوع ده المفروض 39 سفر، يعني هو بيقول لك العهد القديم ده كان في واحد قال لنا إن المكتبة كلها على بعض 73، واحد دلوقتي بيقول إن في العهد القديم ده عبارة عن 39. وبعدين في حاجة اسمها أسفار قانونية تانية مش موجودة في ترجمة معينة، ودي عددها 7. الجملة دي نفهم منها ان في بعض الكتب عليها خلاف ما بين الكنائس. هو بيقول ترجمة الفان دايك التي بين ايدينا الان، ايه الفان دايك دي؟ هنتكلم عنها بالتفصيل، بس الفان دايك ده اسم ترجمة زي ترجمة الاباء اليسوعيين. الترجمة دي الكتاب ده قلنا ان هو مكتوب بالعبري واجزاء بالارامي واليوناني، ففي هيئات دينية بتترجم الكتب المقدسة دي من لغتها الأصلية من العبري والأرامي واليوناني. طيب احنا قلنا كتاب مقدس ده مكتبة كبيرة، هنبتدي بقى ندخل. طيب في واحد قال 73، هنبتدي نشوف لا ده في ناس مش بتقبل ال 73 كلهم، وفي ناس بتقبل زيادة عليهم. طيب هنلاقي بقى ان في كل كنيسة ليها عدد أسفارها المقدسة، وعلى حسب إيمانها بأنهي أسفار مقدسة بتعمل ترجمة. هو بيقول لك ان هم 39 زائد 7، بس السبعة دول مش موجودين في الفان دايك. ايه قصة الفان دايك اللي ما بين ايدينا؟ قال له يعني الراجل بيقول لك التي بين ايدينا. بين ايدينا يعني هو مين اللي اصلا بيتكلم؟ ده القنبس بول عطية. مين بول عطية ده؟ ده أرثوذكس يعني الكنيسة المصرية هنا القبطية في مصر. هو بيقول ان احنا كأقباط ما بين ايدينا كتاب مقدس ما فيهوش السبعة دول، اللي هو النسخة دي اللي بيتكلم عنها، دي نسخة فان دايك، نسخة عادية جدا. عرفت منين ان هي فان دايك؟ هذه كاتب عليها الكتاب المقدس من الوش، وبعدين تعريف النسخة نفسها كاتب هنا Arabic New Van Dyke Bible، يعني اسمها الترجمة دي اسمها ترجمة الفان دايك. ليه فان دايك؟ أصلي هنعرف ان الناس اللي ترجموها كان واحد اسمه فان دايك وواحد اسمه سميث، فسموها سميث فان دايك. ماشي. هو بيقول لك النسخة دي الفان دايك فيها في العهد القديم اللي هو الفهرس ده، هو ادي الفهرس. الفهرس ده متقسم ازاي؟ ده فهرس العهد القديم. المفروض بقى هو متظبط على العهد الجديد اهو. ده مرقس ثاني. انا مش عارف ليه مش حاطط الفهرسين جنب بعض وتعبنا ليه كده معاه. هو مقسمه اهو، ادي العهد الجديد ده مقسمه كده، والعهد القديم عامله في الاول كده. ده فهرس كتب العهد القديم كتب اليهود، وادي العهد الجديد وعمل له فهرس تاني. فهو بيقول بقى في العهد القديم هم 39 كتاب مكتوب هنا تحت ايه؟ تحت هنا خالص بعد الفهرس بيقول وجميعها 39 سفرا. يعني هم 39 كتاب في العهد القديم، بس في 7 بيتكلم عنهم مش موجودين في الكتاب ده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اللي عملوا الكتاب ده ما اعتبروش السبعة دول كتب مقدسة. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية هنتكلم يعني ايه قانونية، ويعني ايه اسفار قانونية الثانية. ليه ثانية؟ هو في اولى. وهنبقى نكمل بقى قراية الكلام ده وندخل في محتويات الكتاب المقدس. وربنا يسر الأمور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.